ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فصلى الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم رواه عن ناصر الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأحبتي بالله أن أخبركم بهذه الدورة العلمية الفكرية الشرعية وذلك اليوم السابع والعشرين من رجب الحرام من عام الرابع والثلاثين بعد ذلك الرابعة والألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك من مسجد يوسف الصغير بالطاووس وصعيد مصر ثانيا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح فإن ولي ذلك والقادر عليه وفي هذه الدورة الحكمية التي سنبدأ فيها الآن إن شاء الله تعالى سنتضع سويا البداية بداية المتحقق لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام الألباني حفظه الله ومتع به وزاد الله المسلمين به نفعا هو وسائل علمائنا ومشايخنا ودعائنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه كما أشكر أولا أشكر الله عز وجل الشكور الذي يسر لنا اللقاء بحضراتكم ثم نتقدم شكري لإخواني الذين رضوا هذه الدورة ونسأل الله أن يثيبهم وأن يضاعفهم في الدورة المدعومة وأن يجعل عملنا وعملهم في رضا حتى نلقاه جل وعلا وهو عنا راض أيها الأحبة وكما تعلمون أن الفقه فيه 36 كتابا الفقه فيه 36 كتابا كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الاعتكاف كتاب الحج كتاب الجهاد كتاب البيع كتاب الحج كتاب الشركة كتاب العالية كتاب الرصد كتاب الوقف كتاب الوصايا كتاب الفرائض كتاب العتق كتاب النكاح كتاب الصداق كتاب الخلع كتاب الطلاق كتاب الإيلاء كتاب الظهار كتاب النعام كتاب العدة كتاب الرضاع كتاب الدفقات كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب الحدود كتاب الأطعمة كتاب الصيد والذبائح كتاب الإيمان كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الاستقرار وليس كتحفظ هذه الكتب ليس كتحفظ أسماء هذه الكتب كما سمعتها وكما هو مكتوب أمام عينيك بالمني حتى إذا لاقتك مسألة تستطيع أن تحدد في أي كتاب هذه المسألة هل هي في كتاب النكاح، أم بكتاب الصيد والذبائح، أم بكتاب الحدود والولايات. فيلزمك أيها الحبيب يا طالب العلم الشرعي أن توفق، وفق الله وإياك إلى رضاه، إلى حفظ أسماء هذه الكتب التي يعبر عنها بعض المصنفين بالأبواب، التي يعبر عنها بعض المصنفين بالأبواب، ويعبر عنها بعض المصنفين بالكتب. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم أول شيء في كتاب بداية المتفقه كتاب الطهارة، وفيه أحد عشر ماذا؟ باب المياه، باب التانية، باب قضاء الحاجة، باب السواك، باب السواك. فمن كان معه سواك فليخرجه الآن حمرا وليتسوق به، من كان معه سواك فليخرجه الآن فورا وليتسوق به، بارك الله فيه. والذي ليس معه سواك أنا لا أدري كيف أحمل المحمول ولا أحمل السواك، فهل المحمول أهم من السواك؟ ها؟ فهذا قصور، بارك الله فيك. فإن السنة مقدمة سلمكم الله فيها، فكما تتفقد جيبا عند خروجك من الدار، هل المحمول موجود في بيت موجود؟ تفقد جيبا، هل السواك موجود في بيت موجود؟ نعم. باب المياه، باب الأمية، باب قضاء الحاجة، باب السواك، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، باب رواتب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب ذنب النجاسة، باب الحيض. هذا كتاب الطهارة. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل. باب المياه، باب المياه، باب المياه. وأرجو من كل حبيب أن يفتح المتن الذي بين يديه، يفتح المتن الذي بين يديه. باب المياه، وفيه باب السواح، أقسام المياه الثلاثة، طهور وطاهر ونجس. أقسام المياه الثلاثة، طاهر وطهور ونجس، طاهر وطهور ونجس. أي نعم، طهور هذا يرفع الحدث، يعني وكذلك يزيل الخبث. أي نعم، وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره. الماء الطهور رقم واحد طاهر في ذاته، رقم اثنين مطهر لغيره. فأنا أسألكم مثلا، أنت تشرب شاي أو شوربة أو ما يسموه بالعجمية نسكافيه، أي نعم، أنا أسألك الحلمة طهر ولا نجسة؟ الحلمة طهر ولا نجسة؟ الشاي طهر ولا نجسة؟ طهر. لكن لو كان على ثوبك نجاسة، هل من الممكن أن تسكب شاي عليها لتزيل هذه النجاسة؟ أم ليس ممكنا؟ أنا أسألك، ليس ممكنا، لأن الشاي طاهر في ذاته وليس غير طاهر لغيره. والماء الأول طهور، ومعنى طهور هو يغني لله ومطهر لغيره، وهو يزيل الحدث والندم. يعني ايه؟ يعني الواحد لو كان في حدث اصغر يستوعب ايه؟ الحدث الاصغر يستوعب ايه؟ الوضوء، والحدث الاكبر يستوعب ايه؟ الغسل. فالماء الطهور يرفع به الحدث الاصغر والاكبر، واذا كان يوجد نجاسه تزال به النجاسه. يبقى اول نوع من انواع الريح ايه؟ الطهور، وهو طاهر للنجاسه، مطهر لغيره، وهو يزيل الحدث ويرفع النجس، فيزيل الحدث والنجس. فان كان الحدث اكمال، ايه هو ايه؟ الاصغر، والاصغر الثوب ايه؟ الوقوف، والاكبر الثوب ايه؟ الغسل. وهو الباقي على خلقته، على خلقته ماء قراح. ماء ايه؟ قراح. ماء ايه؟ قراح. قراح يعني ليس عليه طهور ولا زعفران ولا ما يسمونه بالعجميه صمبو او ما شاكل ذلك. قراح ليس عليه شيء اختلط به بركه رفيق ليغير طهره او لونه او غيره او رايه. واما الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. الماء الطاهر ايه؟ لا يرفع الحدث ولا يزيد الخبث. لو اتى على بدنك وطاهر، لو اتى على ثوبك وطاهر، لكن لا يزيل الحدث. هل ممكن تتوضا شيء؟ تتوفر حلبة بينسون، تتوفر مصرحهم بالقطال بما يسمون بالعجمية كوكتيل، تتوفر ولا ترفع به حدث يكون عندك جنابة لن تصل حدث. وإنما الماء الفراح الطائر في ذات المطائر لغيره كان تتوفر به وتستسل به لرفع الجنابة، والمرأة انقطع دم الحيض عنها، انقطع دم النفاس عنها، فسترفع ذلك بالماء الفراح الذي هو طهور. طيب، والماء الطاهر خالطه الطاهر فأخرجه على إطلاقه، خالطه الطاهر فأخرجه إيه؟ على فأخرجه على إطلاقه بأخرجه. طيب، لأن أحد أو شخص تغير، يعني بعضه أو لونه أو إيه؟ أو رأيه. طيب، وهو لا يرفع الحدث ولا يزيد إيه؟ الخبر. بارك الله فيك. والماء النجس الذي خلطته نجاسة فغير أحد أوصافه فلا يكون استعماله لغير ضرورة. وبارك الله فيك. غير ضرورة كيف يعني؟ يعني مثلا أنت في الصحراء ولا يوجد ماء على سبيل المثال ليس الحاصل، وكدت أن تهلك وتموت وتبول، بولك صار النجس أحسن، بولك صار النجس. ايوه انا شايف مثلا ان الجهود على طول كان لسه مش اتفق كده وبتاع، فسيبك من النقص الصوت والكلام ده والشباك وده مش قصه. خليك معايا، خليك معايا نقول ايه ده اللي ينفع. صلح حبيبي عليه الصلاه، فبارك الله فيك. انت يمكنك ان تشرب بارك ما يتسبب بدفع الهلكه عنك، هو الاصل انك لا تشرب منه، لكن ضرورته من ايه؟ أما يا إخوان طهور وطاهر ونجس. طيب، باب الآنية، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة، يعني لو كانت ماء أو ياقوت أو لؤلؤ أو زبرجد أغلى من الذهب، ومع أنه أغلى من الذهب الماضي لكن يجوز استعماله. لكن هل ينفع يعني هل ينفع تاكل معلقه ونص؟ ينفع. ايوه ينفع. حتى يقول لك لا الالماس ولا الذهب؟ الذهب، الذهب اقل من الالماس والالماس اقل. طب هل يجوز ان تاكل ملعقه من الذهب؟ لا. طيب تاكل تشرب في كاس من الذهب؟ طب الماس او ياقوت ينفع ولا لا؟ ينفع مع انه اغلى من الذهب. ينفع مع انه ايه؟ اغلى من الذهب. فيباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. هل يجوز أن تأكل في طبق من الفضة يا أستاذ؟ لا يجوز. طب طبق من الألماس؟ يجوز، مع أنه أغلى من الفضة وأغلى من إيه؟ من الفضة. طيب، بارك الله فيك. كما هو معلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث عن أم سلمة الثابت في الصحيحين الذي يشرب في إناء الفضة لما يجرزه في بطنه نار جهنم. فقال عليه الصلاة في الصحيحين حديث أبي سعد الخشني يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني يهود والنصارى، أي نعم، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الأصل أن لا تأكل في آنية أهل الكتاب، فإذا لم تجد إلا آنية أهل الكتاب فعليك أن تغسلها وتأكل فيها ولا حرج عليك حينئذ. واضح يا إخواني؟ طيب، بارك الله فيك. والضابط الثاني آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة، ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. إيه نعم؟ طبعا نجاسة كالخمر، الخمر عند جمهور العلماء نجسة، ولكن الحقيقة أن الراجح أنها ليست نجسة، بدلالة أن أصحاب الكرام كان يجلسون في بيت في المدينة والخمرة كانت تحرم، فلما حرمت لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من أول الشباب يشربوه صار ينادي النبي في المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، فمجرد أن سمعوا النداء ألا إن الخمر قد حرمت سكبوا أوامر الثورة في شوارع المدينة حتى صارت كالطباع. فالعلماء قالوا لو كانت نجسة ما سكبوها وصبوها في الشوارع، حيث ان الصحابة يقولوا وزرعين سيسيرون في الشارع ويتنجسون ان كانت نجسة، فهذا يدلل على عدم نجاسته. فهم ان جمهور العلماء يقولون بنجاسة الخمر، وذهب فريق اخر ان الخمر ليست نجسة، وهذا من يترجح لما ذكرت من الدليل والله اعلم. طيب بارك الله فيك. الضابط الثالث عظم الميتة فقرها ومرها وعافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر، لأنها يعني بارك الصحابة كانوا يستخدمونها وكانت من عند الكفار ولمحتهم الميتة. طيب شو الكلام عظم الميتة؟ قال الزهري في نظام الموتى الحديث أدركت أناسا من سلف الأمة ينتشقون بها ويتدينون فيها، والراجح أنها طاهرة، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، فقول في مذهب مالك وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام في الفتاوى، وقال هذا هو القول الصواب، وذلك لأن الأصل فيها الطهارة، ولا دليل على النجاسة، ولا دليل على إيه؟ على النجاسة، هذا فيما يتعلق عظم البيت وقرنه وقرنه وحافره وشعره وصوته وريش واحد. الضابط الرابع جميع جلود الميتات تطهر بالدماء إلا الكلب والخنزير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن الأربعة في إسناده صحيح شيخنا ابن الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس إذا رضي الله عنهما إذا ذبح الإهاب فقد طهر، إذا ذبح الإهاب فقد طهر، ففي رواية أيما إهاب ذبح فقد طهر، إذا ذبح الإهاب فقد طهر هذا مسلم مسلم، إذا ذبح الإهاب فقد طهر هذا مسلم مسلم على حديث ابن عباس، أما أيما إهاب ذبح فقد طهر هذا عند أهل السنن الأربع بارك الله فيكم. طيب وعلى تكون يقرا جلد الكلب وجلد الخنزير لنجاسة عينيهما، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن أحمد. ثم ماذا؟ الضابط الخامس يبقى جميع جلود البيت يا أستاذ بأي شيء تطهر؟ تطهر بإيه؟ بالدماء. أنا عاوز اللي يجاوبني يجاوب بسرعة بسرعة. أي نعم إلا الخنزير وإيه؟ الكلب والخنزير أرضك الله جميل. وضرب الخمس يسمى تغطية الآلية وإيجاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر الله عليها عند النوم. أي نعم. ثبت يا إخواني في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اتفاقك لا تتكلم أيها الرجل، أيها الرجل لا تتكلم، ممنوع الكلام في الدورة غفر. او اتقاءك او اتقاءك يعني غفر عندك كل، هل تعرفون كل الفقارية؟ او ما شاكل ذلك اتغطيها او اتقاءك واذكر اسم الله قل بسم الله وخمر اناءك، خمره غفري كده بالقماشة او ما شاكل ذلك، واذكر اسم الله ولو امطرت عليه عودا، لو حط كده اعواد عليه من البرسيم او اعواد اخرى او اعواد اخرى يوم انت تغطيه. ايضا وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر طلبة العلم اولى الناس بالاكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا كلما سمعنا قال الله كل حج وجل، قال رسول الله كل صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال سعيد بن المسيب، قال ابن جبير، قال عطاء، قال قتادة السدي رحمه الله، لو لم نخرج إلا بهذا لخرجنا بمكسب كبير، حبسنا أنفسنا عليه وحللنا فيه ضيوفا على من سمى نفسه الكريم. على من تم نفسه الكريم، نحن ضيوف على الكريم. اي نعم، انت في بيت الكريم، حللت ضيفا عليه، وما صبرت نفسك الا لذكره جل وعلا، ولتدفع الجهل عن نفسك، ولتدفع الجهل عن اخوانه، وليصدق فينا حديث ابي هريره في مسلم رضي الله تعالى عنه: فاجتمع قوم في بيت سجود الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم اذا نزلت عليهم سكينه رجاكم ورحمه محبتهم وذكرهم الله تعالى فيما عند. نعم ايها الاحبه، كما سمعتم من اخ حبيب رضي الله عنه الباقي ان الله تعالى انزل على رسوله حيث لم يقل زياده الا من هذا القول: وقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. انما يخشى الله العباد العلماء. لماذا؟ لماذا العلماء اكثر الناس خشيه من ربهم؟ لانه اعرف الناس باسماء الله، واعرف الناس بصفات الله، واعرف الناس بالحلال والحرام والمكروه والمندوب والواجب والمباح، وبالامر فيأتمرون به، وبالنهي فينتهون عن اخلاص لله عز وجل واتباعا لمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمصارعه والقوه وبالحب والذل التامين، وبالحب والذل التامين، وبالحب والذل التامين من لله. ومن الناس من يتخذ اجدادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. انها تنتبه، بارك الله فيك، اجلس يقظه ولا تفرح ولا تنم، واجعل مدك بين يديك. نعم، بارك الله فيك، اغلقوا الابواب. الرسول عليه الصلاه والسلام قال في صحيح مسلم: اغلقوا الابواب. اذا جاي كلام انت اغلق الابواب، واذكروا اسم الله. انت اول ما تدخل البيت بتعمل حاجتين، مين يقول على الحاجه الاولانيه؟ قول ايه يا ولد؟ اول ما تدخل البيت تقول ايه؟ اول ما تدخل البيت تقول ايه؟ يا ولدي انت ما جاي من المسجد داخل البيت، جاي من المدرسه داخل البيت، وجدت اباك وامك واخوانك، تدخل تقول ايه؟ اهبط احسنت، السلام عليكم ورحمه الله، اجلس. واما الثانيه فنريد من يذكرنا بها. احسنت، وهذه يا استاذ سنه ميته. اول ما تدخل البيت تقول السلام، وبعد تطلع الصوت تستوعب. ها؟ هذه سنه ميته. طيب، ونحن في حاجه ان نحييها، نحن معاشر الطلبه الحين في حاجه ان نحيي هذه السنه الاولى، بارك الله فيك. طيب، سلمك الله. ايوه، اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فان الشيطان لا يفتح ايه؟ بابا مغلقا. وعن جابر في الحديث الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط الاله. غط فعل ايه؟ الامر، فعل الامر. انت عندك حاجه تقول ايه؟ كوسه، لحمه، حساء، رز، حل الجمبري، حل المقلوبه، غط الاله ايا كان. غط الاله او استقاء الفوضين، قله او ما يسمونه بالعجميه شبشه او ما شكل ذلك. واوقف الثقه فان في السنه ليله ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. الا نزل فيه من ذلك ايه؟ الوباء. وهذا الحديث باب المسلمين وفي يوم في السنه ينزل فيه ايه؟ فلو كان السقاء غير مغطى او الاناء غير مخمر فسينزل الوباء. ما هذا اليوم؟ هذه الليله الله يعلمها، ولذلك ينبغي ان تنتبه الى هذه السنه وغيرها من السنن، لان لا نعلم في يوم او في ليله. صلاه على الحبيب. طبعا الوكاء الرباط الذي يشد به ربط القربه، والسقاء هي القربه نفسها، سلمكم الله. طيب، باب قضاء الحاجه. باب قضاء الحاجه ففيه ثلاثه ضوابط. الضابط الاول ما يحرم جدا استقبال القبله واستقبالها بلا حائل. يا اخواني، استقبال القبله واستقبالها في الصحراء لا يجوز. اذا اردت ان تتبول او ان تتغوط فتستقبل القبله لا يجوز، تستقبل القبله لا يجوز. ايوه من شر او ضر، لا تستقبل ولا ايه ولا تستدبر. طب لو كان في كنين، الكنين فعل ايه يا استاذ؟ لا، دي فعل ضغط المياه، اسمها ضغط المياه او بيض الراحه او الخلاء. اما الحمام بيدخل الحمام ايه؟ اللي يدخل، فاسمها ضغط المياه او الخلاء او بيض ايه؟ بيض الراحه او الكنين او ايه؟ الكنين. ما اسمه دورة المياه يا ولد؟ حسن الكنين. دورة المياه ايه؟ اسمها الكنين. والله انت بدك 5 جنيه. خد يا ولد. بسم الله. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. فبارك الله فيك. اذا استقبالها واستقبالها في الصحراء لا يجوز. اما استقبالها واستقبالها في الكنين فهناك من اهل العلم قال يجوز، لان هناك حائل، هذا حائل جداري او غير جداري من حائل. والراجح ولم يترجح والله اعلم انه لا تستقبل ولا تسلم حتى ولو كنت في كلمه. كويس؟ يبقى القول الاول يقول يا استاذ يقول لي انا ما بستناش كتاب، انا الدور عاوزه بسرعه، يقول لا استقبل ولا استدبر عند قضاء الحاجه في الصحراء، دي الاولانيه. هذه الثانيه استقبل واستدبر في الكنيس على قول بعض اهل العلم، دي الثانيه. هذه الثالثه لا استقبال ولا استدبار لا في الكنيس ولا في الصحراء. وذهب فريق اهل العلم ان الاستدبار يجوز والاستقبال لا يجوز اذا هناك حاجه. هل فهمت شيئا؟ هذه الاقوال لم يترجح والله تعالى اعلى واحد. لا استقبال ولا استدبار عند قضاء الحاجه لا في الكنيس ولا في الصحراء. ثبت في الصحيحين حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله اذا اتيتم الغائط فلا تستحملوا قبلتها ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام، فقدمنا الشام، اذكر بلاد الشام. سوريا دمشق. سوريا دمشق، دمشق اسمها سوريا. فقط الأردن وسوريا والصين ولبنان، الأردن وسوريا والصين ولبنان، طلع حبيب صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الغائط ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولا تشرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام، فقدمنا الشام. ما الحاكم الشام؟ حاكم سوريا. حاكم سوريا مين بقى؟ الشار. الشار. ما عقيدته التي يدين بها؟ أين رجل خيري يعتقد ان عليك بطالب الاله، ان الاله حل في جسد علي بن ابي طالب، وهذا عقيده ايه؟ عقيده كفريه باطله. اذكر الحكم وبين الاخبار، عقيده كفريه باطله تخرج اربابها من المله، عياذا بالله، عياذا بالله، نسال الله السلامه. نعم. ثم ماذا؟ فقال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة. ما خربت الحصى يا ابني. ايوه ايوه قل امي قل امي. اي نعم ما خربت الحصى. الشيعة يقولون اللهم العن صنمي قريش يقصدون مين؟ ابا بكر وعمر. وطاغوتيهما يقصدون مين؟ ابا بكر وعمر. الله ملعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما تخصون مين؟ ابا بكر وعمر. وبنتيهما تخصون مين؟ عائشه وحفص. عائشه وايه؟ حفص. الله ملعن صنمي قريش وطاغوتيهما وجبتيهما وبنتيهما ويقصدون عائشه وحفص. اسمع حفص امي وامك رضي الله تعالى عنها. قال عن ابن عمر قال رقيت على بيت حفصه. ابن عمر ازاي حفصه؟ ابن عمر ليه حفص؟ أخوه قلت له ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت على بيت حفص فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشمس. طيب والحديث الشمس صحيح. نعم. طيب ثم ماذا؟ استقبال الكلمة استقبال الأحد. وفي طالعة الطريق والظل وموارد الناس. في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. قارعة الطريق والظل وموارد الناس من محل العنوان سرعة. قارعة الطريق والظل وموارد الناس الملاعب الثلاثة. ليه؟ ايه اسمه تتغذين ولا خيوه كلكم؟ الملاعب الثلاث. ليه؟ الملاعب الثلاث. تسمع النبأ ليه؟ عليه الصلاة والسلام قال الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وإسناده حسن من حديث مروان بن جبل رضي الله عنه: اتقوا الملاعنة. اتقوا الملاعنة. اتقوا يعني ايه يا أستاذ؟ اجتنبوا وابتعدوا. اجتنبوا وابتعدوا. اتقوا الملاعنة الثلاث. اتقوا ايه؟ الملاعنة الثلاث. يعني ايه الملاعنة؟ يعني ايه الملاعنة الثلاث؟ التي تتسبب لك في ايه؟ باللعب. يبقى اتقوا يعني ايه؟ اجتنبوا وابتعدوا. الملاعنة التي تتسبب للمصيبه باللعب. اتقوا الملاعنة الثلاث. البراق بالموارد وقارعة الطريق والظل. البراق بالموارد وقرار الطريق الايه والظل. الموارد الذي يريدون الناس وقارعة الطريق والظل. هي تحت شجره كده ويفتح الناس ياتون يستظلون بظل الشجره فيجدون حيرات. بس هو هدايه لينا. فانا كان يتسبب في الملاعب. طيب كذلك الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت على النبي عليه الصلاه قال اتقوا اللعانين. اتقوا يعني ايه؟ اللعانين ما يتسبب في اللعنه بفعيل. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله. الذي يتخلى في طريق الناس ظله يعني ايه؟ يقضي حاجة فينا. طيب بارك الله فيه. ايوه كذلك ايضا وثق القبور. يتكلم وثق القبور فبارك الله فيه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أبالي أو وما أبالي أوثق وما أبالي أوثق القبور قضيت حاجتي أو وثق السوق وما أبالي أوثق القبور قضيت حاجتي أو وثق السوق. وفيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يقول بين القبور كالذي يقول وسط السوق. ومما هو معلوم أن الجولة وسط السوق حرام. وهذا الحديث يا إخوان أخرجه ابن ماجه وأصحابه شيخ من الألباني. هو إيه؟ هو حديث حكم بن عامر وما أبالي أوسط القبور وغير حاجتي أو وسط إيه؟ السوق. طيب وفي الماء وفي الماء الراكد. الماء إيه؟ عكس الماء الراكد إيه يا حاج؟ ايوه كده الجاهل. عكس الماء الراكد ايه؟ الجاهل. اي نعم. حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبات بالماء الراكد. نهى ان يبات بالماء الراكد. وحديث ابي هريره في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم بالماء الزائد ثم يغتسل منه. اي نعم. بارك الله فيك. وكذلك ايضا في المسجد. في واحد في المسجد كالاعرابي الذي بال في المسجد عن انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طريقه المسجد يعني في ناحيه لدواحي المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء اغلق عليه. والحديث دارس ذنوب من ماء يعني زي جرذب كده من ماء اغلق سكب عليه. طيب البول اولا قطع سرعه. هل يجوز التبول في المسجد؟ لا يجوز. يجوز؟ يجوز التبول هنا؟ لا يجوز خط. لا يجوز التبول في المسجد. طيب هذا البول حكمه ايه؟ نجس. ده لو رجع عليه الشمس والهواء ونجسوه يبقى المكان طهر ولا لا؟ طهر. لكن اذا اردت سرعه التطهير تسكب الماء عليه. اذا اردت سرعه التطهير تعمل ايه؟ تسكب الماء عليه. ايوه. يا صاحب الكرسي يبقى يطهر هذا طهران النجاسة بأحد أمرين، ما هما؟ أحسن بتجبيدهما من الشمس والهواء. هذا إذا ما كنت مستعجلا، إذا كنت مستعجلا وتصبح بالتطهير تسقط إيه؟ الماء. طيب سلامك الله. والاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. طبعا المساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي بإذن الله والصلاة وقراءة القرآن. طيب الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. حديث سلمان الفارسي أي مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بروث أو طعام، إنما سأل إيه؟ قال سلمان قال نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، فنقول نهانا ده حديث يوسف بنقول فرعه، سلمان بيقول نهانا بنقول لي بنصحي اخوانا قول يا استاذ، لا تقول لي حديث موقوف له حكم الرحم سلمان الان، يبقى ده حديث ايه؟ موقوف. يقول نهانا مين اللي نهانا؟ يبقى ده حديث موقوف له حكم ايه؟ لا حكم الرحم، لا حكم ايه؟ الرحم. اين فقال نهانا بارك الله فيك، نهانا اي النبي عليه الصلاه والسلام ان نستنجي برجيع. رجيع يعني ايه؟ يعني العذره او الفضله بتاع الحيوانات، الفضله بتاع الحيوانات. ايوه نهانا، ايوه نستنجي برجيع او عظم او عظم. ايوه وعن ابن مسعود في حديث داع الجن وفيه واسألوه الذات، من اللي سأل النبي الذات؟ الجن يا اخوان، اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام الذات مين؟ الجن. فقال اي قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفى ما يكون لحم، وكل بحرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم. والحديث في مسلم. هل فهمت يا إخوان؟ أيوة. يبقى العظم أنت مثلا كنت بتاكل إيه؟ لحم. تاكل لحم ريش. يعني عبارة فيها لحم في التشويه ولا غيره. كلت أنت اللحم البيت العظم. لا تكسى لحما لإخواننا من إيه؟ إلى الجن. وبتاع الحيوانات البعره تكون لايه؟ لدوابه، تكون لايه؟ والعظم اللي بقي من طعامك انت يكون لمين؟ لاخوان المسلمين. فلا يجوز ان نستنجى بعظم او بالرجليه، لان هذا طعام اخواننا المسلمين وطعام البركوك بتتبعه. هل فهمنا شيئا؟ اي نعم. طيب منكر الجن يا استاذ حكمه ايه؟ تفضل. قل يا صاحب الكرسي بس ممكن الجن كافر. ليه؟ لان الله تعالى افرض في القران سوره سماها خلط ايه؟ الجن. وذكر الجن في خلط الذريات والاحقاف والرحمن وغير ذلك. عمل لا لكن افرض سوره قل اوحي الي انه سمع رب من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولا نشرك بربنا احدا. لكن يا استاذ انكار تلبس الجن بالانسي يبقى ايه؟ يبقى معتزلين. يبقى ايه؟ معتزلين. اما انكار الجن كان لانه انكر القران، انكر ايات القران. هل فهمتم؟ ان هناك فرق بين انكار الجن وانكار دخول الجنديه في الجن. انكار الجن كفر اكبر، لانه انكار لايات. اما انكار دخول الجن في الجن هذا يكون معتزلين، ان المعتزله كانوا ينكرون ذلك. اي نعم. ويوجد من يصار اليه في الكلام في هذا الزمان ينكر دخول الجنيه في الفيك نحى منح المعتزله، والله تعالى قال كلام يتخبطه الشيطان الجلس. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله. الضابط الثاني ما يكره اربعه، الكلام في اثناء قضائها. الكلام في اثناء ايه؟ يعني واحد يقضي الحاجة لا يتكلم، لأن ابن عمر ورد الحديث الثالث في مسلم حديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد، إذا تقصد الحاجة بديت الكلمة. واحد من الإخوة بقى جنب السنين وزبط راح مشوار فنقول له أنا رب يعني حلف دلوقتي ومستني حلف في شيء قلت له راح مكان فلان فهو أبنائي قال له روح الله فتتكلم أنت كنيف قال له والله جيت أسم الله فكما يقولون لك حالها إيه عمالها ولا عمالها فعليك وهذه بسبب مخالفتك للسنة صلى الله عليه وآله صحبه وسلم. طيب الكلام ده والبول في مهب الريح البول ايه في مهب الريح فيكره البول في مهب الريح مخافة ان ترد البول على احتياج فيتنجس من ذلك وهذا مكان مسد الذرائع مسد الايه الذرائع لا تضر الى الحرام. طيب واستصحاب ما فيه ذكر الله مثلا الواحد هذا محمول والمحمول في آيات يعني أو مثلا نسيت في ذكر الله اللي رنا بجعل الحجاج أيوة ضربوا في ذكر المية لا تستحقوا لا تستحقوا ضرب المية وهذا البغي من باب ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طبعا حط المحمول بره تطلع ما تجدوش أيوة لا أيوة فإن كان أحد فضع الغاز وإذا لم تجد أحد فأنت مضطر أن تأخذه ولكن أغلقه لكن إيه؟ أغلق. طيب الضابط الثالث بارك الله فيك الاستنجاب اليمين. الاستنجاب اليمين حديث سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه الثامن في مسلم إيش؟ عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط وبول وأن السنجي من يمين وأن السنجي من يمين كيف يا ولدي أنت صغير أيوة كيف يا ولدي كيف أما تستنجي تستنجي كيدك من إيه ها تستنجي كيدك من إيه الاستنجاء الاستنجاء الشمال ماشي اللي تاني الاستنجاء جاب الشمال اليمين دي للطعام للشراب للمصافحة لأذكار الصلاة المشروعة أين أما الشمال للاستنجاء للاستجمار للانتخاب ما معنى الانتخاب ها أيوة انتخاب هذا إدخال الماء في الأنف اسمه إيه؟ استنزاف إخراج من الأنف اسمه إيه؟ استنزاف جدت كده اسمه استنزاف هذا طلع منه تبارك الله فيه سيد سلمان قيل له قد علمكم النبي من المسجد حتى القراءة القراءة قال أجل حتى أنا نستقبل القبلة لغاية وبول وأن نستقبل اليمين وأن نستقبل أقل من ثلاث أركعات أو أن نستقبل رجيع أو عظم قال الزاد التسعين الإمام النووي رحمة الله عليه وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن استنجاب اليمين ثم الجماهير على أنه له تنزيه وأجل لا نهي تنزيه رحمه الله ذكر ذلك الإمام النووي بشرحه على مسلم بشرحه على مسلم والنهي ينقسم الى ثلاثة اقسام من يسعدهم قال يا اخوان من يسعدهم يا اخوان النهي ثلاثة اقسام هذا في الكرسي وما بينهما ايه كراهة تحريم يبقى واحد نهي تحريم وهو الاصل في النهي اثنين نهي كراهة تحريم ثلاثة نهي كراهة تنزيه كراهة ايه يبقى تحريم كراهة تحريم تنزيه هل فهمت؟ صلى الله عليه وسلم ثم ماذا ثم سلمك الله الضابط الثالث من يستحق ثلاثة البسملة والاستعاذة قبل الدخول البسملة عن علي بن أبي طالب حديث ثابت عند الترمذي ابن ماجه من سنة الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إلا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وقد أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال تقديم الرجل اليسرى بالسكر والقدر قال الله يجعل من الخبث والخبائث. يعني ايه الخبث والخبائث؟ ذكور الجن والإناث. ذكور الجن والإناث أي رجل كيف يا ولدي؟ كيف بسرعة؟ أنت يا ولدي كيف؟ كيف يا ولدي؟ تدخل نص مال بأي رجل؟ تدخل نص مال بأي رجل؟ بالشمال وتطلع بأي رجل؟ طب المال تدخل رجلك منين؟ وتدخل رجلك منين؟ سمع لو بطل إذن يبقى المسجد عكس ايه؟ عكس جميل بارك الله. طيب ثم ماذا؟ وتقديم الرجل اليسرى تكون الرجل المفروض ولما تخرج تقول غفرانك. وتخرج تقول ايه؟ غفرانك. اي نعم. لانه ورد حديث عائشه عند الوجود والدين بن ماجه واحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الصلاه قال غفرانك. باب السواك وخصال الفطره. باب السواك وخصال الفطره. الضابط الاول اوقات تأكدي استحباب السواك الستة. اوقات تأكدي استحباب السواك الستة عند وضوء لان النبي عليه الصلاه والسلام لولا نشط على امتنا مطلوب السواك ما في الوضوء عند الصلاه. لان النبي عليه الصلاه والسلام لولا نشط على امتنا مطلوب السواك ما في الصلاه عند الانتباه من النوم. لان حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول إذا قام من الليل يطوف فاه بالسواك وله إذا قام ليتهجد يطوف فاه بالسواك. أي نعم في الحديث الثاني في الصحيحين. أيوة ثم ماذا؟ وبارك الله فيك. وعند تلاوة القرآن عن علي أنه أمر بالسواك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوق ثم قام يصلي إن العبد إذا تسوق ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيتلو منه ما يعني ماذا يعني فيتلو منه؟ يعني ايه؟ فيتلو منه يعني ان يقترب منه فيتلو منه حتى يضع فاه على فيه. يعني ايه حتى يضع على فيه. فلا يخرج من فيه شيء من القران الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم من القران. الواحد ده شكل بصل او كراس وبعدين ياتي ايه؟ يعمل في المسجد فيؤذي الملائكه ويؤذي خلق الله. والرجل على يمينك وعلى شمالك يريد ان يبلغ اسرارا بسببك. ها؟ نسال الله ان يطيب ايامنا وايامكم بطاعته. طيب ثم ماذا؟ وكذلك يا احبابي عند دخول المسجد فعن المقدام بن سراج بن هذا الحديث قال سالت عائشه قلت باي شيء كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قال بالسواك. فالحديث ذاته لمسلم. اي نعم. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال السواك مطهرة للدم مرضاة للروح. اي نعم. وسلمك الله كذلك ايضا عند تغير رائحه الفم. فالسواك مطهرة للدم مرضاة للروح. وخصال الفطرة خمسة. الختان الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة خمس من الفطرة الاستحداد استحداد لحوث الايه؟ العالم في الرجل والمرأة. والختان الختان واجب على الرجال ومستحب في حق النساء. وقصد الشارب لا اقول حق الشارب حق الشارب بدعة. قص الشارب جهزه او حقه او انهاءه. اما قصه بالموسى فيضرب بالجريد ويدخل في السوق كما قال الامام دار الهجره مالك. الامام مالك رحمه الله. طيب ونفس الابل فان عجزت عن نفس الابل احلق. طيب نعم. وتقليل الاظفار اي اليدين والرجلين. والسنه الا تترك هذه الشيء اكثر من كام؟ ومن الذي قال هذا؟ انس رضي الله عنه في صحيح مسلم. فهذا أيضا مخصوص الرب كما تعلمون. طيب بارك الله فيك. وأنت تعلم أن الخليفة إبراهيم تفتتن بعدما أتت عليه كم سنة؟ 80 سنة. هذا ثابت فرس الخليفة إبراهيم تفتتن وعنده 80 سنة عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في سورة النمل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أنت تقول دلوقتي أمسكوا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وكان المسكين. أيوه. فربنا جل جلاله قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. أيوه. ومعطية سيدنا النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ المعطية دي كانت تخزن النساء بالمدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: إذا قبضتي فأشغلي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. يعني هي عبارة عن بقرة، لو أنت تركتيها تكون شهوة المرأة شديدة تكاد أن تجتذب الرجال في الشارع فتكون فتنة لنفسها وفتنة لحبها. وإذا بجرد في الكتاب يعني كانت حسة كبيرة إذا أتى الرجل يجب زوجته من الفراش تتهرب، وإن وافقت ترضى الليل. أتفهمت إزاي؟ أي لا. فليه؟ لأن جرت عليها في الكتاب. جرت عليها فين؟ فالختام للذكور ايه؟ واجب، وللنساء ايه؟ مستحب. ولكن عند الشافعية الختام واجب للرجال والنساء. فقد افرض الشيخ جاد الحق الذي كان جادا في كثير من الحق رحمه الله رسالة وكتيبا في ذلك. طيب بارك الله. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله باب الوضوء. باب الوضوء وفيه ثلاثة مواضع. فيه أضافة ومترش. الضابط الأول فروض الوضوء الستة. بس في طبع الثلاثة وفي طبع أربعة. طيب بارك الله. نشوف إن شاء الله الوضوء. سلمك الله. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه والقرب والمضى والاستنشاق. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الوجه. أحسن منبة الوجه، منبة الشعر، منبة الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، ومن وجد الكل من اليمنى إلى وجد الكل من الوجه في تضاريس الوجه. دي ايه؟ رجل. والفم والأنف منين؟ من الوجه. فتكون المنظومة والاستنشاق كل منهما واجب، علما أن الرجل كان يعلم في الشافعية أو المنظومة كلهم في سقف السنة. وكان ممن قال أن المنظومة والاستنشاق كل منهما واجب كالحنابلة لأنهما من الوجه. أنه منين؟ من الوجه. وغسل الوجه فريضة. وغسل اليدين مع المرفقين وتحرير الأطراف. غسل اليدين يا أحبابي كما فرضني سلمك الله أمر إلي تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا هو المرفق يا إخواني، من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفق. أي نعم بارك الله. والتحليل هكذا يا أحبابي كما فرون مني، هذا التحليل. التحليل يا إخواني مشروع من أهل العلم قال الوجوب، وجمهور العلماء على أن التخليل من مستحب. يبقى رقم واحد التخليل مفروض. اثنين من أهل العلم قال الوجوب لأن الخلي من الأفراد. ثلاثة والجمهور على استحبابه. واضح فن طلع حبيب. ومسح الرأس وبين الأذنان ومسح الرؤوس. أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. طب مسح الرأس حكمه ايه؟ أنا أتنكر حكم واجب. يبقى مسح الأذنين واجب. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. علما ان هناك الان ممن قال الجزئيه تدخل اليه الشافعيه، والذي يترجح والله اعلم ان مسح الاذنين واجب. لماذا؟ لان واحد مسح الراس واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الراس، فيكون مسح الاذنين واجب والقصد وضع ذلك على الراس. طيب ثم ماذا؟ وغسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. أين كعبك؟ أحسن، الكعبان هما الأضمطان الناشئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بز الرجل. هل فهمت؟ طيب ده إلى الكعب. يبقى غسل الرجلين بارك الله فيك، هذا هو قراءة الايه؟ والترتيب. وهناك من علم قال ان الترتيب سنه، والجمهور ان الترتيب من فرائض الوجوب وهو الراجح. ها؟ ايوه. والموالاه. الايه؟ الموالاه. يعني لو توضحت بيتكم وتطرد بس القدمين في المسجد، لأن لو فعلت ذلك لا يكون هناك موالاة. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الذرة. أين ظهر القدم يا شيخ؟ أين ظهر القدم؟ ظهر القدم. ظهر القدم فوق. خلي العكس. اللي تحت خاضع، أيوة دي ظهر القدم. اللي تحت ده اسمه إيه؟ باطن القدم. أيوة. فوجد في ان لو كان تحت مسموع شيء ازاي ودايس عليه ابو ظهر القدم وجد لمعه قدر الجرح، فامر صلى الله عليه وسلم ان يزيد وضوءه وخلاه. فاخذ العلماء او بعض العلماء من ذلك ان الموالاه من فرائض الوضوء، وبعضهم يعبر عنها انها من شروط صحه الوضوء. ها؟ اي نعم. من شروط ايه؟ صحه الوضوء. اي نعم. بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ثم سلمك الله. اذا انتظروا الوضوء جدا، غسل الوجه منهم بالربع والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين والسنين الاصابع، ومسح الراس منهم الجنان، وغسل الرجلين مع الكعبين والسنين الاصابع والعظيمة، فالترتيب والمرور. شروط الوضوء، الوضوء سبعة، شروط الوضوء سبعة، انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع ما يوجبه، ما يوجد وجود مثلا الريح. ها؟ فلو كان رجل عنده الرياح لا يبدا خروجه حتى تنتهي هذه الرياح، صحيح ولا لا؟ او رجل بطنه مستطلقا، يعني مستطلق عنده اسهال، عنده ايه؟ اسهال مستطلق في ايه؟ في عسل، في عسل استطلقها من اسهال. اي نعم. فلا يبدا الوضوء حتى ايه؟ مثلا. طيب بارك الله فيك. انقطاع ما يجيب، والاسلام، والاسلام عكس الكفر، والنية، النية القلب، والعقل، ووضوء المجنون لا يشرى منه. خلا ايها الصبيان، قل من خلا وتفرقا. انت تيجي في الزينه وتيجي في الحصوه الحال، ادخل يا ولد، ادخل يا ولد كمان، وتفرقا مع بعضيكم، تفرقا. صلى الله عليه وسلم. النية وحلوى القلب، والعقل، وحصول الجنون، والتمييز. التمييز ست سنين ومين. فمن من الصحابة كان يقوم بالقوم وهو في السكتة والسماع عمرو بن أبي سلمة، وكانوا يقولوا داروا عنا أو إست صغير، داروا عنا إيه؟ إست صغير. فأتوا له بالإزار، الإزار مش من فوق إلى تحت، عندنا بلد تحت، من تحت، يقول اسمه رداء، اسمه إيه؟ رداء، خدت لك إيه؟ فقالوا، فقال عمرو بن ابي سلمه: والله ما فرحت بشيء كفرحي بهذا الإزار بعد الإسلام. والله ما فرحت بشيء كفرحي بهذا الإزار بعد الإسلام. أولا كل واحد نفسه عندك كم ثوب؟ كم سروال؟ ها؟ كثير وهو إدارة تسألوا نعم الله عليه واشكروا الله عز وجل. ثم تأملوا في دقة لفظ هذا الصبي الذي كان إماما، قال ما فرحت بشيء كفرحي بهذا الإدارة إيه؟ بعد ذلك فأعظم فرحة له كانت إيه؟ كانت إيه؟ يا ولدي أعظم فرحة له إيه؟ الإسلام وعقي بقى أبكي أعظم فرحة له كانت الإسلام. فانظروا إلى دقة التعبير لصبي في الثالثة أو السابعة من عمره، هذا هذه دقة التعبير تنم عن عمق الفهم، تنم عن إيه؟ عن عمق الفهم. أين هو؟ طيب تفضل. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله التمييز وقلنا والماء الطهور، وإيه؟ والماء الطهور، والماء الطهور. وذلك الحديث الرقيق ابن صبرة ولا ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل الوضوء وحل بين المصابع، قد أخرجه أهل السنن إلى المزاج. أيها ثم ماذا؟ ثم سلمك الله إزالة ما يبدأ رسوله، يعني مثل الأنوكير عند النساء يبدأ رسول الماء، ومثل قشرة السمك للصياد أو تاجر السمك يأتي على هذه القشرة، ومثل الراجل اللي يقولوا عليه العجمية التركي أو النقاش، هذا مختار مستوفي تبع الموبيليا، والنقاش تبع البيوتات والتراث، يحتاج أن يتأكد من إزالة هذه الأشياء على يد نفس الرجال، ثم يسمى بالتمر والميت لأي مادة أي نعم حتى يصل الماء إلى الجلد. طيب، وكان الله أكبر المسلمين ماذا؟ الغاية جيد الشيخ البخوري من المعاملوش العالو الشيخ عبد الباب والشيخ العليم شيخ الكباري ده ربنا يجب للمسلمين، كان يقول ان المنكير مثاله مثال الكفين، فلا بأس ان يعني يتوضا ويحكم ويمسح عليه، غير الشيخ في السماء قاموا لك ايه؟ اسمع الى الفم ويباعه هذا هو وقت الصلاة السلامة في المجلس ربنا يهدينا. نعم طيب ثم ماذا؟ الضرب في تقدار البركة الرحيم يبقى شروط الوجود سبعة في انتظار ما يجيبه من الإسلام نية الحق التمييز والفقه وده التأمل على الأصول. سنة الوجود عشر في التسمية، إخوان هناك رجال العلم قال أن التسمية شرط من شروط الوجود، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يروه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وجمهور العلماء على أن التسمية سنة. أين؟ والسواك، والسواك سنة لما تشقى على أمة إلى مفهوم الوضوء، الزكاة تكون وضوء تغسل في الكفين، غسل إخواني غسل الكفين، بارك الله فيك. في حديث الرسول ففيه فأظهر على يديه الناس صلى الله عليه وسلم والبلاغة قبل رأس الوجه المرور السجارة والمبالغة فيهما غير الصواب، فإن كنت صائما ببلغ المرور والاستنجاب وتسليم لحيتي الكثيبة. أي نعم لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع فقد كتب في الماء فأدخله حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي كما كان ذلك في سنة داوود في سنة الصحيح. يعني بعد الشباب الثلاثة تجيب حته صغيرة في ايدك اليمين تعملها كده تحت ايه؟ اللحية وتخللها كذا. أما إذا كانت حياتك خفيفة فهذا لا يحتاج إلى تخليل. وإذا كنت أعطيت حياتك فاتق الله وأعطيها. هل فهمت؟ طيب. طيب ثم ماذا؟ وتقديم اليمنى على الوجه، تبص إلى اليمين أم إلى الشمال، إلى اليمين أم إلى الشمال. هل يصح وجوبك يا استاذ؟ يصح. وخالفت ايه؟ لا. والغسله الثانيه والثالثه الغسله الاولى ايه؟ الغسله الاولى فريضه والثانيه والثالثه ودلك الاعضاء. دلك الاعضاء كما تسكت دلك ايدك وهكذا كما قرر المصدر يدلك. بارك الله فيك. هكذا التدليل هكذا كما قرر التدليل ثم التحليل هكذا. طيب بارك الله فسلمك الله. وذلك لحديث عبد الله بن زيد لكن الله عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثين فجعل يدله جراحا. هذا ثابت عند البيهقي الحاكم وابن حبان الثابت فيه. والدعاء بعده بالمنصور لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فادمت فتحنا يتوضا فيسبغه ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله الا فتحه الله جنه الثمانيه يكفر عليها شكر ايه كيف يا ولدي انت كيف انت يا ولدي كيف كيف يا ولد؟ كم عدد ابواب الجنة؟ ثمانية. كم عدد ابواب النار؟ خمسة. عفاك الله منك. ما زال ولد. لا. يبطل المسيحية ابواب الجنة الثمانية ايه؟ وزاد الترمذي اللهم اجعلني من الترمذين واجعلني من المتطهرين. سنن الوضوء العاشر التسمية والسواك ورفع الكفين والبداء قبل رسم الوجه المعروف في الشهر المبالغة في يوم الاسقاط تقليل لها الكثير من حسن اليمنى على اليسرى والغسل الثانية والثالثة ذلك الحضارة بعد دور المدرسة. طيب باب المسح على وفيه ثلاثة طهارة شروط المسح على الكفين ثلاثة شروط المسح على الكفين ايه؟ لزوما بعد كمال الطهارة المائية لزوما بعد كمال الطهارة ايه؟ المائية أي عن جبريل بن شعبة قال كنت مع النبي في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع كفيه. كنت مع النبي في سفر ماذا يستفاد من هذا؟ مصاحبة أهل العلم في الأسفار للاستفادة منه. طيب فأهويت لأنزع كفيه ماذا يستفاد من هذا؟ فأويت لأن تعرفين ماذا استفاد منه؟ دي المعنى لكن هذا سألك عن أي استفاد خدمة أهل العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وإمام الأنبياء أي نعم فقال دعهما يعني دعهما اذكروا فإن يرسلوا فرضين يعني على ايه؟ على فمسح عليهما يا أستاذ من ينكر المسح على الكفين؟ من ينكر المسح على من يقول؟ الشيعة الشيعة ينكر المسح على الكفين. طب سامحوا هما لا يقصدون أحجابهم أحجاب إيه؟ يمسح على الاسم سبحان الله ينكر المسح على الكفين ويرجع رجله يبل ايده ويمسح عليه فلا يغسل قدميه ولا يمسح على فلا ايه؟ يغسل قدميه ولا يمسح ايه؟ على وقال الحكم المصري لقد رويت المسح على الكفين عن 70 صحابي. عن كم صحابي؟ 70 صحابي. روى الحكم المصري من 70 طيب وذكروهما لغالب محل القرض وذلك ان غالب في باب الصلاه كانت محرمه وكانوا يمسحون عليه ايوه وطهاره عينيه يعني لو كان الخبز نجس هل يجوز المسح عليه؟ نجس طب لو كان الخبز من الحرير هل يجوز المسح عليه؟ يجوز للنساء ولا يجوز للرجال؟ كده ولا ايه؟ يجوز مين؟ النساء ولا يجوز مين؟ للرجال؟ ولا لا؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ يعني لا يكون مخصوص جلد الكلب والخنزير، جلد الكلب والخنزير لا يغار حتى في الجبال، حتى في الجبال. الضابط الثاني، مين ممكن يجيب لي آية على مقبولية في النص؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخلقوا خطوة أن تنسفر حتى تعلموا مما تقولون ولا حتى تعلموا ما تقولون ولا يكونوا حتى ما يكون لكم مرضى أو على أساس مرضى أخذ منكم من غاية أولى منكم النساء فتى وأرجلكم فتح الله معطوفة على قوله تعالى وجوهكم. فالسؤال لك فرض الوجه ايه؟ فرض الوجه في الوضوء ايه؟ هذا انجليزي اخوان الغسل وليس المسح. كل الغسل نفسه مش داعي وليس المسح دي. انا بتكلم ما فرض الوجه في الوضوء كل الغسل. طيب ما فرض الرأس في الوضوء؟ المسح. فهنا وأرجلكم معطوفة على قول وجوهكم فتغسل القدمان حينما تكون مكشوفتان. أي لا وأرجلكم تغسل القدمان حينما تكون مكشوفتان ومتاهما الضغط على الطهارة. كما هنا قراءتان سبعيتان صحيحتان، قراءة بالفتح معطوفة على وجوهكم وقراءة بالكف معطوفة على رؤوسكم. هل فهمتم شيئا؟ لذلك لما كل واحد قال دليل القرآن يقول لك عم في دليل القرآن في دليل السنة. هذا يقول لا في دليل القرآن في آية المعيدة. هل فهمت شيئا؟ طبعا. مبطلات المسح بين ثلاثة. الحدث الأكبر. قل يا أستاذ الحدث الأكبر من إيه؟ اديني مثالين. أيوة حضرتك. أيوة مثالين. لا هو الحي. أيوة النفاس. أيوة طيب. وانقضاء المدة. يا صاحب الكرسي اللي يمسح الخفين المقيم قديش؟ شوفوا ليه؟ والمسافر قديش؟ ثلاثة أيام لياليهم، انقضاء الممسوح وخلل الممسوح عليه. خلل الممسوح عليه أحبابي ينقض المسح ولا ينقض الوضوء. خلل الممسوح عليه ينقض المسح يعني إيه؟ يعني أنا بقيت وضيت صدفة ولبست جوربين أو خفين وبعدين نقض وضوئي فالساعة 12 من ربع الظهر ومسحت على الجوربين والخفين يجوز ولا لا؟ يجوز لأن سبحان الله بعد ظهور الجو حر فخلعت الجوربين وما زلت على وضوئي هل يجوز أن أصلي العصر وضوء ظهر؟ لا يجوز. طيب نقض وضوء طيب نقض وضوء ومسح الجوربين هل يجوز ان امسح على الجوربين ام لا يجوز؟ لا يجوز. يبقى خلع المسح عليه ينقض المسح ولا ينقض الايه؟ الوضوء. ينقض المسح ينقض ايه؟ الوضوء. ده معايا يا استاذ اتجمد قدام الكتاب لو قرات 10 مرات الحقوا مني ان شاء الله. هذا يقضي المد ولا يقضي الطلب. طيب إلى مقتضى المسح عن الخفين ثلاثة الحدث الأكبر وانقضاء المدة وخلع المسح عليه. الضابط الثالث من الدراسة في البيان كان سنوكين يوم الرئيس المسابق ثلاثة أيام الليل باب نوافق الوضوء باب نوافق الوضوء الضابط الثالث بيانات طيب باب نوافق الوضوء نوافق الوضوء ستة الخارج من السبيلين لحديث ابي هريره في الصحيحين لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوقف فقال رجل من حضر الموت ما الحدث من ابي هريره قال فساد الموضوع هذا هو الحق اي لا حضر موت اسماعيل مسؤول لا اسم اخر اليوم عاصم اخوه ايه هنا يقول عدد حضر الله عاصم اخوه عدد اما اليمن كان عاصم اخوه خلعاه فالفهمنا قصه حق صلى الله عليه وسلم طيب وزوال العقل أو تربيط في الماء أو نوم مستغرق لحديث صفوان بن عفان عند الترمذي والنسائي وفي المذهب أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نزرع كتابنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا بالجنابة ولكن من وقت وغرب طيب قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجود الوضوء على الجمع عليه وقال أجمعوا على خروج الغائط من القبر وخروج البول من الذكر وكذلك الغرفة وخروج المني خروج الريح والقبر وزوال العقل بأي وجه جاء العقل أحداث ينفذ كل واحد أخبار ويوجد أمره كتاب كتاب الإجماع ابن المنذر كذلك رشد القوم بباطل الكهف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث قصرى من أخواننا الترمذي السنن من مس ذكره فليتوضأ قلت والذي يترجح والله أعلم أن مس الذكر ناقض الوضوء بما اجتمع فيه أمراض الأول إذا كان الماء حائل والثاني إذا كان بجهد فإذا سقط أحدهما فلا يكون ناقضا من الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما الرغبة منه أي كنت مؤمن فإذا مس الإنسان خمرا ومتوضئ لا يقضي الوضوء وإذا مس فحمة لا يقضي الوضوء فإذا مس ذكره لا يقضي الوضوء لأنه الرغبة منه فمتى يكون مس البرج ناقض الوضوء إذا كان بجهد حائل وفي جهد إذا سقط أحدهما لا يرضيهم الله طيب وأجمع بالإبل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت أتوضأ وإن شئت لا أتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل الحديث ثابت عند مسلم والتقاء الختانين كلمة التقاء الختانين تدل على الوجود ختان أو كده تدل على الرجل يختان يضرب عليها إيه؟ يعني لازم يختان يقول إيه؟ يقول لك الختان همجية ها؟ الزمن الماضي يسوي لوحات مواقف الحفلات والسيارات والقطارات ويجرم من يخدم النساء هذه مصيبة لماذا؟ لأن في عدم الختان إشاعة إيه يا صاحب النص عدم الختان للفطر إشاعة إيه؟ الرديد ده إشاعة الرديد فإذا وهذه الرديدة قد أشيعت في أمريكا وبلاد أوروبا ومن جملة الأسبابية عدم الختان إيه؟ طيب بارك الله إذا جاء الختان وجب الغسل فالحديث لا عند التنبيه أحمد ومالك والصحابة شيخ الألباني رضي الله عنه. نواقض الوضوء ستة، فكان من السبيلين زوال العقل أو تطبيق الإجماع أو نهج المستغرب، نص الفاضي بعد الكف، أكل عن الدجن، اتفاق الفتنة ليلة. الضابط الثاني يحرم على المحدث طبعا بارك الله نواقض الوضوء ستة، نواقض الوضوء ستة خارج المستغرب وزوال العقل تطبيق الإجماع أو نهج المستغرب بس الفرق ممكن كفرت عن كل مكان سنين وزدة وإيه؟ الردة. والضابط الثالث يحرم على المحدث حدث فقط رأس الصلاة في النهار وفضي صلي لا وقف طواف والإيه؟ طواف طواف حول يجد طواف حول يجد. هل هناك طواف حول شيء غير الكعبة؟ لا، ما في طواف حول الطواف في الطريق أو كذا؟ أي لا، الطواف الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بالله، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بالله، فنسخ النسخة حديث عمر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن كان يرسل نسخ إلا الله. يا إخوان حتى لو كان واحد فاضي هو طائر الجسم فإن المؤمن لا يدرك، فإن المؤمن لا يدرك كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحرم على المؤمن خمس صلوات ثلاثة خمس الصلاة رواق نص المصحف. قلت له لما المؤمن نص المصحف دي خلاف، ولكن قول الجمهور عنه من الأربعة أن يمسح له القوم، لأن المسلم طائر حتى لو كان غير القوم. أيوه. وأما الطائر فالنص أن يكون فاضيا. لكن مثلا إذا كانت المرأة حائض وقافلتها أوشكت أن تبادر خيرا من أهل مكة ولا تتمكن من العودة فهي تستغل الحق وتطوف طواف العمرة وطواف الإقامة حتى تبادر مكة مع قافلتها لأنها مضطرة إلى ذلك فالطواف مفتوح. هل فهمت شيء؟ باب الغسل وفيه خمسة طوابق. الطواف الأول موجبات الغسل خمسة: قعود المني، قوله تعالى فاليوم الإنسان ما خلق، خلق من ماء دافق. قيل قال علي أن النبي قال إذا فضقت الماء فاغتسل، يعني إذا نزل بقوة. وفي رواية إذا حدثت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل. يعني يرجع صياد فيذبح البحر فبقوة ينزل منه مليا من شدة البلد، فهذا لا يجوز في الغسل. لكن اللي يحتلم لا يجوز الغسل، اللي يجامع لا يجوز الغسل، اللي يسوي العادة السرية وهي حرام لا يجوز الغسل. هذا يجوز شيء وهذا معنى الحد. يقول بالقلب. أما إذا نزل لأبوضة أو لمرض غير الأبوضة فهذا لا يجوز. طيب سلمك الله. والتقاط الكتابين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في هذا الولد اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جعلها رجل الوسط ما شعبها الاربع يديها رجليها يديها سبوكا حول فخروج جمع الحيض ها؟ ايوه الالتقاء يعني غياب الحشفة ها؟ لا يغني الغسل ولو لم ينزل. اي نعم يعني اذا غاب القاتل فيغني الغسل. واضح؟ حتى ولو لم ينزل. لا خروج دم الحيض. قال عائشة قالت إن فاطمة بنت أبي قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستحار فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق ولكن دام الصلاة فترة الأيام التي يزيد فيها ثم تسقي وصلي كما تنزل. وأجمع على أن النفساء الاحتساب إلى الروح. قال ابن قدامة ولا خلاف في وجوب مسلم الحج والنفاس. طيب إسلام الكافر العاقل بن قيس رضي الله عنه أنه أسلم وأمر الله عليه الصلاة أن يحتسب بماء وسكر كما عند أهل السنة الأخرى من ابن ماجه. فأعرف إذا الإنسان دخل الإسلام يحتسب لو واحد موافق شاب الدين واحد موافق شاب الدين يحتسب عشر الشهتين خروج دم الحيض لأن العبرة من خروجه. أيوة القطاع يجب الغسل يعني إذا كان دم الحيض موجود فليس هناك غسل لكن إذا انقطع دم الحيض فذلك يمر من أمرين إما بالكحول وإما بنص البيضاء فإذا انقطع أجل عليها الله. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيه لبين انقطع من الحي انقطع من النفاس وجب الايه؟ الغسل. فليس هناك غسل عند خروج دم الحي الا اذا كان وقت مضافا فليس سب الدين هو اكبر يغتسل يغتسل واسلام كافر لانه عرف الاسلام كافر. الضابط الثاني شروط صحه الغسل سبعه انقطاع ما يجيبه بلا يصح الغسل قبل انقطاع ما اوجبه. فمثلا اذا حضرت المراه وجب عليها الغسل لكنه لا يصح من اجل ان ينقطع عنها الدم. اي نعم. والنيه محل القلب من الاعمال والنيات والاسلام قوله تعالى وتوحى اليك والى الذين من قبلك لتفكر احسن عملك والعقل. فعن عائشه وعلي قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الله حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحترم عن المجنون حتى يعقل. والتمييز فلا يصح الغسل بين المميز فان غير المميز اسمى المجنون والماء الطهور الماء الطهور هو الطهور ماء يحل ميتته كما ثبت عن الايه الكلها. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وحيد بن صبرة أسلم الوضوء وحلل بين المصابة. قال المرور الإسلام هو الإنقاء الإتباع هو الإنقاء فهذا فيه إزالة ما يمنع وصوله. وضابط الثالث فرض الغسل واحد هو تعميم البدن بالماء لحديث ميمونة قال رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله. أكفأ بيمينك على شماله وريني جدا. أيوه هكذا هكذا جنب يمينهم ولا شماله. طيب أكفأ بيمينه على شماله مرتين وثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة والصابون يغنيك عنه. وفي رواية غسل المذاكير يعني الكيان يعني جزء. نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ غسل الأعضاء ثلاثة لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم خلف به شعره حتى إذا رد جرى قد حرم بشرته فحوض عليه من ثلاث مرات ثم غسل زين ذلك. والتيامن يبدا باليمين ثم الموالاه. كان منه التيار في توجهه وتناوله وحضوره بشكل كلي. ويستحق ان يوالي بين الرسل لحديث عائشه ميمونه أنه صلى الله عليه وسلم أنا من الرسل وغاية الدليل سنة والدلك شرع الدلك لتيقظ وصول الماء إلى جميع البدن لأنه صفى من الدلك ربما يتفرق في البدن الوزن عن كل يجر يبقى قطاط في بطنه فلا يصل الماء إلى بعض أجزاء هذه المقطاط فمن فوائد الدلك فانتبه إلى ذلك بارك الله فيه ورسل الزيت المكان آخر لحديث ميمون رضي الله عنها ثم تنحى فغسل رجله الضابط الخامس الأحسن من الصحابة تسعة غسل الجمعة إلى وهو العلم قال غسل الجمعة واجب وهذا ما أميل إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح حديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل مختلف فقال مختلف بقى غسل الحلو وحديث ابن عمر صحيح من جاء يصوم الجمعة أن يغتسل وكذلك يا إخواني من غسل ميتا لحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة وبارك فيكم عند أبي داود وغيره من غسل ميتا أن يغتسل ومن حمله فليتوضأ وكذلك الحيزين حيز الجرس وعيد الطفل والإجماع والإجماع حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترمي عليه ثم أباه فقال صلى الله عليه وسلم قل له يوم الأمور يا رب الله قال الله لي ما أكتب فقال فرق الخير فقال الخير والجنون شيخ ابن تيمية الله يرحمه قل أمين أما الجنون فإنه قصوه على الإهمال قالوا فإذا سمع الإهمال فالجنون من باب أولى أن يحسن والمستحاضة لكل صلاة الدماء التي تزنو قبل المرأة ثلاثة ما هي؟ الحج والنفاس والاستحاضة فهل يكون الصلاة بالحج؟ هل يجوز بالتباس؟ هل يجوز بالصحابه؟ هل يجوز بالصحابه؟ الجواب غلط يجب انا اقول لك هل يجوز؟ تقول لي بل يجب تقول لي بل يجب اين؟ طيب وللاحرام الاحرام ايه يا استاذ؟ الاحرام بحمره او ايه؟ او حسن ولدخول مكه السحاب وصل كل مكة غير وصل السحاب والوقوف بعرفة ماذا يكون الوقوف بعرفة يا من تريد أن تجلس يا من تريد أن تجلس ماذا يكون الوقوف بعرفة يمتد في شهر وما حكمه أنت تعرف أيوه حكمه يا لا رخص بل هو رخص اعظم بل هو ايه حج عرفه عرف على الاسلام الكل بالكل لمكانه الجلس بين الكل الحج عرفه الحج عرفه عرف الكل بالجلس لمكانه الجلس بين الكل يبقى الرخص اعظم للحج ولحوم بعرفه فالرخص ايه طيب من يقول لي انتهي لا طبيعي لا يمتد الوقوف الى الى اذان الفجر اذا اذن الفجر انتهى وقت الوقوف اذا اذن الفجر الصابر فقد انتهى وقت الوقوف يبقى الوقوف بعرفه رخص تعالى هذا الحكم البقاء في عرفه المتوسط نهارا الى غروب الشمس واجب يمتد وقت الوقوف بعرفه الى فجر يوم العاشر إذا خرج يوم العاشر انتهى الوقوف. هل عندكم شيء؟ هذه ثلاثة فوائد. قلها يا صاحب العمود صاحب الحدى البيضاء انظر لي الفوائد الثلاثة كل واحد من ثلاثة. يلا اكتب يا ابن الزيت وجه اللي جابوه وقوف عرفة ماله أول حاجة يا سيدي حكم الوقوف بعرفة إيه؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بقاك بعرفة إذا لم تمر بالشمس في الوقوف ترها حكمها إيه؟ دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة إلى متى يمتد الوقوف بعرفة؟ إلى طلع من النصف الثالث. هل استوعبت؟ هذه ثلاثة فوائد. لم يكفي حينها لكن يكفي. وضع النبي طيب ايوه الوقوف بعرفة. طيب سلمك الله الضوء الكامل الاجزاء المستحبه تسعه ملك الجمعه وغزه الميته الميتين والجماع والجنون ومصحفه الصلاه الاحرار وكل غزه الكفار. باب التيمم. باب التيمم وفيه ثلاثه فضوات. الضابط الأول شروط صحة التيمم سنة ستة. شروط صحة التيمم ستة. شروط صحة التيمم ستة. النية حديث النبي صلى الله عليه وسلم النيات هو من الخطاب الصحيح. الإسلام تفضل في إليك من الدين من قبل إن أشرت على خطاب العمل ومن المفاتيح. العقل لحديث عائشة وعلي عزة أبي العزة في الوجه الثاني وابن ماجه كفى القلام عن ثلاثة لا يخطى الصيف إلا حتى يعتلي الجمع حتى يقيم. نعم كذلك أيضا تمييز فلا يصح التيمم بغير مبين لأنه أجمع بالجنون. طيب انعدام الماء لقوله تعالى من سورة المائدة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا من وجوهكم من الغائط. والحديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم إلى بلد الماء عشرة. طيب وتعبد استعمال الماء أجمع أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقى معه الشرب يبقي ماء الشرب ويبقي ماء الشرب أتانا. طيب وأن يكون الصعيد الطاهر له غبار أجمع على أن سيخرج التراب والغبار جاهز. طيب والله تعالى ربنا يرزقكم بوجوهكم وأيديكم. الضابط الثاني يقول التيمم الثلاثة مسح الوجه زعم بوجوهكم وأيديكم مسح اليدين إلى مزغي أي إلى مزغي وريني الرزغي غير تمام ابو غير ايوه ايوه غير دي نظام كما تفضل يا اخوان دي. طيب بارك الله فيك. ده اسمه ايه؟ المرفق. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ المين ده اسمه ايه؟ العظم. هل فهمنا؟ طيب صلى الله عليه وسلم مسح اليدين الى الرقبين والموالاه مسح اليدين الى الرقبين قولي فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اما الموالاه حديث عمار الموالاه بارك الله فيك التيمم بدل والبدل له حكم المبدل فلا يؤخر مسح اليدين على الوجه زمنا لو كان في الطعام الماء تجفف يعني لا يكون وقفا طويلا. الضابط الثالث نواقض التيمم الثلاثه هي نواقض الوجود اولا. ايوه انقباض الوجود وغوص الصيام هو الحدث الاول. الاصل انه بدا فاذا قط ابطل القصر ابطل البدن بطريق الاولى. فوجود الماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم الطيب طهور المسلم فان يجد الماء فاذا وجد الماء فليمسه بشراته فان ذلك خير كما ثبت عند اهل السنه الا ابن ماجه. ويبطل الصيام من الحدث كل ما يبطل الوجود كما قال ابن قدامه وغيره. ويزيد رؤية الماء المحظور على استعماله. باب إزالة الحدث. وفي أرباب الله الباب الأول النجاسة عين مستحضرة شرعا يزول حكمها بجوارها ولو بغير ما. في حديث عائشة قالت في النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستعطف بثلاثة أحجار فإذا تجزئ عنه. طيب يعني ممكن إذا تهور تكون ثلاثة أحجار ممكن بثلاثة أحجار ولو كان في وجود الماء ولو كان في وجود الماء. فالباب أفضل. الضابط الثاني لا يشرع العدد والتدريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ولحم. إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليأتيه كام؟ سبعة. أولاهن بالتراب أو بالواد إحداهن بالإيه؟ بالتراب. أيوه. وعن أسماء إذا الحيض يصيب الدور قال النبي صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تطرقه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي. الضابط الثالث بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة ينضح وبول الجارية يغسل. وذلك حديث علي بن ابي طالب بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل كما ثبت عند أهل السنة أن التساري مثل الصغير. نعم. والاستحالة مطهرة. يعني الاستحالة مطهرة؟ تحول الشيء عن أصله إلى شيء آخر كروضة الحمار إذا احترقت. روضة الحمار إيه؟ إذا احترقت. أي نعم. باب الحي. ففي ثلاثة أقوال. الضابط الأول الدماء الخارجة من الرأس ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة. الحيض كلها هو السيلات. بقول لك يعني روضة الحمار مقطعة لو اتحرقت خلاص ما عادش لازم. بارك الله فيك. الحيض يكون هو السيلات والنفاس الذرة من نفس الله في البطن هو النفاس لأنه نفس للمرأة به. والمرأة تتكلم عند الحمل والولادة حتى تعالى حمل الوقوف كرها وضعفه للكرة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال مسلم من نفس عن كرة الكرة والكرة الدنيا نفس الله عن كرة والكرة يوم القيامة. نعم. والاستحاضة هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. والضرب الثاني يحرم الحيض سبعة أشياء. الجماع كقوله تعالى يسألك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التائبين المتطهرين. يا إخوان من جامع زوجته جاهل أو نافية أو بكرة لا شيء بقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ومن جامعها عالما ذاكرا مختارا لكن غلبته الشهوات وكان ذلك في أول الحي فعليه الكفار والتوبة والإخراج كفارة دينار من الذهب أو عن ربه. ومن جامعها عالما ذاكرا مختارا في نهاية الحي غلبته الشهوات عليه الكفاره التوبه وكفاره نصف دينار يعني جرامين وتمر. فمن وافقها مستحلا مع علمي بالحكم فقد كفر حكما اكبر. هل فهمنا شيئا؟ نعم. وكذلك الطلاع، لان حديث ابن عمر طلق امراته ويحارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعه ثم يمسك حتى تطلق وتطهر وتطهر، ثم ان شاء الله ان شاء الله من الجهاد تلك العده التي امر الله لا يطلق لا الرجال كما ثبت في البخاري ومسلم. لو طلق الرجل فهو من حيث الطلاق به، فالقى مطلق في الطلاق ايه؟ السني ان كان لك فيه حاجه. والصلاه ايضا يعني لا يقول يحارب ولا تصوم رمضان وهي ايه؟ العائشة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تستحار فلا تصوم، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك عنك وليس من الحيضة، فإذا أخذت حيضته فلا الصلاة فيجوز الصلاة وإذا أخذت فلا الصلاة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضر المصلى والكسوف؟ قال: بلى. والطواف عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة، فلما جئنا كارثة فبصت سلم لي مكان فبصت حاضر، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، قال: ما يبكي؟ قلت: لو وجدت والله اني لم احج العام. قال: لعلك نفسي يعني شقي والا هي لم تلف من تحت. قلت: لا. قال: فان ذلك شيء كتبه الله على بنت ادم تفعلي ما تفعل ويرى الا تصوم البيت حتى تطهري. قال: صحيح. ولم في المسجد تحريفا فاضيا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج عواتق الحضور فيا في صلاه العيد ليشهدن خير اربعه المسلمين ويعتذر فيا المصلى كما ثبت في الصحيح. كذلك مسجد المصحف. طبعا المسجد المسجد في الحائط حد خلاف، فالجمهور على عدمه ومنهم ائمه اربعه، وبعض اهل العلم قال من جوازه ان ضررت الا تلوث المسجد، فان المراه السوداء التي كانت تقوم المسجد ماذا لا تدري ان المراه كانت خارجه وامراه من المسجد ما حدث ذلك. استدل فريق من اهل العلم بهذا والله اعلم. وقالت الثالث يباح على انقطاع الحيض وقبل الانتشار ثلاثه اشياء: الصيام والقلام و نوره من يراجعها من الوظيفه طاهره وكامله. يعني لو وقت كان على الحيض وانقطع قبل الفجر بنص ساعه فهي لو اغتسلت هتضيع الطهاره على مدى الحيض، فانشغلت بالزام السحور ونوت الزام الفجر وبعد الفجر يمكن اغتسلت وصلت هذا يجوز. ولو تم وانقطع الحيض والجزء ده معاه شكل عظم الله يجوز بدل انقطع الحيض. طيب وكذلك ايه؟ يوم الظهر. وكذا اذا انقطع له الحيض جاز المرأة في الحدود من موقعة قياس وتحديد، وفي هذا قول الكفاية: صل اللهم وسلم وبارك وبشر به محمد، ونقول بتوفيق الله وعونه قد انتهينا من كتاب الطهارة ونبدأ خيط صلاة المغرب مباشرة في كتاب الصلاة. فاحرص أن تأتي ببدنك وتحضر وأن تجلس يقظا نبيا عن الله تعالى أن ينفعني وإياكم ذلك. هذا أشكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك وبشركم في محمد. سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: يغفر الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي صحب عنه العلماء ورثه الانبياء. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم بدا فانا وقف بكم في الدوره العلميه الفكريه في شرح كتاب بدايه المتفقه لفضيله الشيخ عيسى السلام على بالي حفظه الله ومتع به. نعم، وذلك في ليله الثامن والعشرين من رجب الحرام في العام الرابع والثلاثين بعد المئه والرابعه والالف من هجره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد يوسف الصديق بالقابوري بورسعيد مصر. وقد يسر الله تعالى لنا في المجلس الاول بحفظ كتاب الصلاه، ولنبدا مستعينين بالله عز وجل بكتاب الصلاه. كتاب الصلاة فيه ستة أبواب: باب الآداب والإقامة، باب شروط صحة الصلاة، باب أحكام الصلاة، باب سجود السهو، باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجمعة. نعم، فلنبدأ مستعينين بالله عز وجل. الضابط الأول: باب الآداب والإقامة فيه قول الطاعة. الضابط الأول: شروط صحة الآذان عشرة. النية. الآذان باللغة والإعلام، واصطلاحا والتعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص يبدأ بالتكبير ويختم بالتهليل. وشروط صحة الآذان عشرة: النية، بارك الله فيك. والنية دليلها إنما الأعمال بالنيات وأن يكون مسلما، لقوله تعالى: وَلَمْ نَعْرُوا أَنْ تُقُوا بَلَى مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا نَوْفَهُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَأَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، في حديث سلمان بن فرخان قال: كنا نسأل أنسا هل على النساء آذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر. رجع ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأن يكون عاقلا، في الحديث معقلا ثلاثة منهم المجنون حتى يعقل. وأن يكون مميزا، فلا يصح أذان من هو دون التمييز بالإجماع. والتمييز يعني ست سنين سبع سنين. ولا يعتد بأذان غير المميز، أما المميز فأذانه صحيح ويعتد به على الراجح من أحوال أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله. قالوا: إذا كانت إمامة الصلي جائزة فأذانه من باب أولى، فأذانه من باب أولى، لأن الأذان إعلام إعلام، والأفرس لا يمكنه ذلك فلا يصح أذانه، يعني أن يكون موقفا. وأن يكون الأذان بعد دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث مالك بن حويرث صحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم قيل. وأن يكون من واحد، لأنها عبادة يدخل استئنافها بلا مشقة، ولم يثبت عن السلف إلا هذا. والترتيب، الترتيب كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمر هو ربه. فلا يكون أن يقول: حي على الفلاح أشهد أنه محمد رسول الله، أو حي على الصلاة وبعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا بد من الترتيب. والموالاة. قال شيخنا ابن تيمية رحمة رب العالمين عليه: متواليا بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يكفي، فلا بد أن يكون متواليا لأنه عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها. فإن حصل له عذر مثل أن أصابه الله فإنه يبني على ما سبق. الضابط الثاني: سنن الأذان عشر. كون المؤذن حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقيه على بلال فإنه أدى منك صوتا، كما ثبت ذلك عند أهل السنن إلا النسائي بإسناد حسن. وكونه أمينا عليه الصلاة، كونه أمينا أي المؤذن، كونه أمينا أي المؤذن. فمجد الله مجده كذا وكونه عالما بالوقت فإذا كونه عالما بالوقت وذلك للدليل عالما بالوقت لأن النور مكتوم كما رجل الأعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أنه كيف هذا الوقت إلا إذا قال له قصير فهو مطهر من الحدثين في حديث المهاجر المفوض أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد حتى توضأ ورد عليه فقال إنه لم يمنعني أن أحرم عليك أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة وكذلك أيضا تكون قائمة أن قوله صلى الله عليه وسلم قم فأذن فأن يكون على علو وذلك الحديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيت أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر كما ثبت عن أبي داود في سنن الحسن وكذلك أيضا رافعا وجهه بجانب الضعيف في أذنيه لأن أبو جحيم يقول رأيت بلالا يؤذن ويطوف ويسدل رفاه ها هنا وها هنا وإصبعاه من أذنيه ومستقبلا القبلة وذلك لأنه أجمعه على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان ويلتفت يمينا وشمالا في الحيعنتين بعض الناس يلتفتون بالتدين فقط فالصواب أن تلتفت الرأس على العنق فقط وليس الجسد لا بارك الله فيه وذلك عن جابر بن صوره قال كان بلال لا يؤخر الأذان على الوقت وهو على إقامة شيء فإذا أذان يكون في أول الوقت باب صحة الصلاة في إقامة واحد شروط صحة الصلاة تسعة الإسلام لأن بارك الله فيه ربنا جل وعلا قال لقد أوحي إليك وللذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عمله لتكونن من الخاسرين فلا يقبل ذلك من غير مسلم والعقل الحديث والمجنون حتى يفيق والتمييز بارك الله فيه شرط الصلاة غير المميز لأن غير المميز أشبه بالمجنون والطهارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأمع القدرة لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتم بأمر فاتوا من الصلاة ودخول الوقت أن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موصولا وستر الأمر مع القدرة أي ستر العورة مع القدرة لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل منزل وحديث عائشة الثابت عند أهل السنة إلا النسائي بسند صحيح لا يقبل الله طلاقها إلا بخبار أي من بلغ السنة الحيض لا يقبل لها صلاة إلا صلى بغير خمار لا واجتناب النجاسة لبدنه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تنسوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا لا وكذلك طهارة الثوب لقوله تعالى وثيابك فطهر وبقعته لأن الله تعالى قال وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وحديث الأعراب الذي بنى في المسجد والقدرة لأن العاجز لا يصلي على الحالة التي يقدر عليها فإن كان لا يقدر على إزالة النجاسة لا يكلف الله عز وجل واستقبال القبلة فإن الله تعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والنية لحديث عمر عين رضي الله عنه إنما الأعمال والنيات إنما لكل امرئ ما نوى. أين باب أحكام الصلاة وفيه سبع مواضع. الضابط الأول شروط الصلاة خمسة. الإسلام بقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم تقربوا إليها وسلم. العقل وذلك المجنون حتى يزيد القلوب الصبي حتى يختلف. نعم. وكذلك أيضا عدم الحيض فإذا أقبلت الحيضة فجاءت الصلاة مقيمة وإذا ذهب قد روى فاغسلي عنك الدم. حديث عائشة الحيض وعدم النفاس كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قلت لو قامت قبل 40 انقطاع دم نفاسها واجب علي ان تغتسل والامر ليس مطلوب بالامر. طيب الضابط الثاني اركان الصلاه 14 القيام بالفرض. نقول مع القدرة القيام بالفرض مثل مع القدرة أي نعم بقوله تعالى وقولوا لله قانتين تكبيرة الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما ورد عند أهل السنة إلا النسائي. وقراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب حديث عمر بن الخطاب الصحيح. والركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والرفع منه الاعتدال قائما حديث أبو هريرة المرفع حتى تعتدل قائما. والسجود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الرفع منه ثم ارفع الصدر بين جالسه الجلوس بين السجدتين لا تبدي الصلاة لا يقيم الرجل فيها قوه في الركوع والسجود حديث أبي مسعود عند أهل السنن الأربعة. الطمأنينة في الكل والطمأنينة في ركن في سائر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء الصلاة ولما أقل بها أمره أن يعيد الصلاة فقال أرجع وصلي فإنك لم تصلي كما ثبت ذلك في الصحيحين. نعم. والتشهد الأخير عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فالتحيات لله والصلوات والطيبات فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحديث جاء في الصحيحين. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال أنا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. والجلوس له التسليم. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التسليم الأولى تفتاح الصلاة الطهور تحريمها التنبيه وتحريمها التسليم والترتيب. فحديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد هذا يفيد الترتيب. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الركوع أولى ثم اسجدوا. الضابط الثالث واجبات الصلاة ثمانية تكبيرات الاستقبال كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم من يكبر حينها وبعدين سمع الله لمن حمده. أيضا حديث الإشفاع وربنا ولك الحمد ثم يقول وقل ربنا لك الحمد. فإذا قال في الأقوال الحمد قل ربنا لك الحمد. نعم. سبحان ربي العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى ربي ويقول بين السجدتين ربي في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين بين الأعلى ثم ماذا الضابط الرابع طبعا التشهد الاول والجلوس ايه له لحديث رفاعه بن رافع وفيه اذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافترش فافترش فعلا كان يقرا من السهل ممكن تفترش كده خلي بالك كده تفترش ايوه لا ده فورد فتجلس على الشمال وتنصب اليمين تجلس على الشمال وتنصب اليمين تجلس على الشمال ايوه ده اسمه الافتراش اللي عملته في الاول اسمه تورط فالافتراش ده في صلاه الصبح والافتراش ده اذا صليت ركعتين ايوه اما التورط الركعه الثالثه في المغرب والرابعه في الظهر والعصر والعشاء نعم طيب بارك الله الضابط الرابع كله الصلاه القوليه اثنتا عشره سنه يعني سنه قوليه وفي سنه ايه دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المغرب اللهم نسلم خطاياي كما نقلت من قلب الناس اللهم صل وسلم على سيدنا كما سلمت مستحيل التعود فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فقراءة السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من سورة الظهر فتحة الكتاب سورتين يطول في الأولى ويكفر في الثانية ويسمع الآية أحيانا صلاة الظهر سرية لكن أحيانا كان يسمع الآية أين فكان يقرأ في العصر فتحة الكتاب وسورتين يطول في ركعة الأولى من سورة الظهر ويكفر في الثانية لا والجهر بالجارية والإقرار في السرية إجماع المسلمين على ذلك بنفس القرآن عن السلف والأحاديث المتظاهرة على ذلك الزيادة على ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما من ما شئت من شيء بعد كما ثبت عند أهل السنة الأربعة أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما ثبت في الصحيحين والزيادة على التسبيح ركوع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أنا قلت في وقت الدروس قبل الملائكة وقول والزيادة على التسبيح السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله فأوله وآخره وعلانيته وسره كما ثبت في صحيح مسلم والزيادة على رب كل من السنتين كما ورد الله اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني هذا ثابت عند أبي داود والترمذي فإلى فالتعوذ من أربع في التشهد الأخير أيوة إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم من عذاب القبر من جدة البحر والباب جدة النفير كما ثبت في وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له القائل ما أكثر من تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرب حدث فكذب ووعد فأخذ طيب إذا الرجل الدائم وقالوا له استدعي الدين يقول بعد يومين في بعد يومين وبعد اسبوع وبعد اسبوع وبعد شهر وبعدين يغلق المحمول حتى لا يرد وبعدين يغيب عن البيت والحي. قال من وقع في الزيوت نسأل الله ان يصفرني واياكم بستره. والتسليم الثاني اما الضرب الخامس طبعا التسليم الثاني اجمع كل من يحفظ على العلم ولان صلاه المختصه على التسليم الواحده جائزه فدل على ان التسليم الثاني سنه هذا ما نقله من منذ الاجماع رحمه الله. كنا من افعال 18 سنه رفع يديه لله تعالى. نعم كان يرفع يديه حذوى من كبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر الركوع واذا رفع راسه الركوع وهو كذلك ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر ولا فرق في ما قبل الركوع ولا قيام من الركوع بما يترتب الله. والنور محل السجود لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبه فخلف بصره موقف سجوده حتى خرج منه والقبض على ركبتيه باليدين في الركوع. قم يا اخي قم واقبض على ركبتيك فان تراك تقبض على ركبتيك فان تراك. ايوه هذا هو القبض يلتقم الركبه. تفضل. فمد الظهر فيه وجعل الراس حياله. اي نعم قم يا شيخ يا صاحب الكرسي قم لربك انت اركع انظروا راسه مساويا لظهره انظروا التقم ركبتيه بيديه انظروا سواء رجليه متوجه الى القبله انظروا عضديه بعيد عن جنبيه حتى إذا وضع كأس الماء على ظهره لا يقع. هكذا كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. طيب كذلك أيضا مد الظهر فيه وجعل الراس حيال وتمكين أعضاء السجود من الأرض. تسجد يا أخي لله كما ترون أخوكم جمع عقبيه كان البث ثلاث اصابع وجعل اصابع يديه متوجهه الى القبله وبطنه مرفوع عن فخذيه واصابع يديه متوجهه الى القبله ومضمومه كلام ثلاث اصابع صابع يديك. ايوه وسجد على يديه وركبتيه الاربعه ثم صلى يديه الى سته وعلى جبهته ابنتان في ايه سبعه ورفع بطنه عن فخذيه وابعد عضديه عن جانبيه فهذا هو السجود الصحيح. جزاك الله خيرا. امرت ان اسجد على سبعه اعضاء ومباشره الجبل محل السجود. قال انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحرب فاذا لم نستطع ان نمكن جبهته من الحرب بات اعطاء ثوبه فسجد عليه. هذا في الصحيحين. يبقى ماذا يجوز ان تسجد على الغطرة او العمامه اذا كان هناك عله كشده حر او برد او شوك او حصر. فاذا كان لا يوجد ذلك فالاصل ان تباشر الارض لجبهتك ويقصد الارض عن المكيف السجاد الحصيره او اذا وجدت حاجه تباشر فينا. طيب كذلك مجابات عضديه عن جنبيك. اين عضديك؟ اين العضو؟ هذا هو قيل كبر عضديك عن جنبيك وبطني عن فخذيك وفخذيه عن ساقيه. طيب واحد يسكت ويجعل فخذيه عن ساق ويجعل فخذيه على ساقيه من يستطيع؟ اسجد سجود الخطا اجعل فخذيك على ساقيه فخذيك على ساقيه يعني جرب فخذيك على ساقيه. وضع الفخذين على الساقين خطا. وضع الفخذين على الساقين ايه؟ خطا. طيب بارك الله فيك. وجعل اطراف اصابع القدمين الى القبله وضع يديه حذو من كبيه مبسوطه يعني هكذا كذا مضمومة الأصابع هكذا والافتراس بين السجدتين وفي التشهد الأول تجلس على رجل اليسرى وتنصب رجل اليمنى فهذا يسمى اختراع الشكل. ثم اذا وضعت الالي على الارض وصلت اليمنى هذا يسمى توربك. فالتوربك التاخير توربك اليدين على الفخذين والمنطوقه والمور والمصابع والتحليق بابهام اليمنى والوسطى في التشهدين ايضا الاشاره يعني هكذا بالتباع اليمنى بجانب كده. بعض الاخوه يهتموا كده هذا خطا والصواب هكذا حركه خفيفه اي نعم. والالتفات السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. فحديث سعد بن وقاص قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين وشمال حتى ارى بياض خده كما ثبت في مسلم الضابط السادس. مكروهات الصلاه 19 مكروها ترك سنه العمد ترك السنه عبدا يكره راسا كان السنه قوليه وفعليه لانه يمكنه صفه الصلاه والدعاء النبي قد قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني. والالتفات بلا حاجه وهذا اختلاف يختلف الشيطان في صلاه العبد اذا واقتراف ذراعيه يعني يضع ساعديه على الارض والافضل ان يرفعهما على الارض حتى لا يتشبه بالكلب عزك الله يعتدل في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب كما ثبت في الصحيح. والعبد عن جابر بن صبره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالي اراكم رافع ايديكم كانها اذناب خيم شمس اسكنوا في الصبر. قال ثابت صحيح مسلم. والتقصر نهى ان يصلي الرجل مقتصرا اي ان يضع يديه على قاصرته يضع يديه على ايه؟ قاصر. والتثاؤب اذا تثاءب يكذب استطاع ان يكذب يضع يده على فيه. واستقبال صوره فان النبي عليه الصلاه والسلام قال اميطي عنا كرام هذا فانه لا تزال تصاويره طعن في الصلاه. وقرطعت الاصابع لتبعثه قرطعت الاصابع هذا منهي عنه. قال شعبه مولى ابن عباس صليت الى جنب ابن عباس فقعقعت اصابعي فلما قضيت الصلاه قال لا ام لك تقعقع اصابعك وانت في الصلاه تقطع اصابعك وانت في الصلاه فحق. قال هذا طريق. وتشبيكهما اذا اتى للصلاه فنهي عنه اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاح التيار فلا يقل هكذا الا يشبه في الصلاه. كذلك لبس ثوب المعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى بقميص لا اعلام فنظر في اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه لا بجهل واتوني بابجانيه يعني كتاب لا علم فيه في الصوف. ايوه اتوني بابجانيه بجهل فاتاها الهدي انفا عصر وكف الثوب والشعر. كف الثوب يعني كده شمر كده ده الكم او شمر المرفوض هذا كف. كف الشعر تجمع شعرك تربطه بلاستيك لان شعر العرب كان بين كتفيه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في العام الثامن وقد سوى شعره غدائه اي بقى صلى الله عليه وسلم. ومسح اتى للسجود قبل الفراغ كانوا يسجدون على الحفر فيمسحون الايه فهذا قبل الفراغ إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يقرب من الصلاة وأن يصلي بحضرة الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام. سنة ركعة الأولى بكسر اللحم والثانية بالفصول والثالثة بالرز والرابعة بالسلطة. لا، نحن نريد قد أفلح المؤمنون الذين هم بالسلطين الشهور نروح الصلاة. طيب، وكذلك مدافعة الأخبتين لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبتان كما ثبت في مسلم. لذلك النبي عليه الصلاة عليه قال إذا وقع العشاء وأقيمت الصلاة فبدأوا بالعشاء، وهذا ثابت في البخاري ومسلم. كذلك يصلي إلى صفحة إن كان يصلي جماعة الإمام يضع صفحة، إن كان يصلي منفردا يضع صفحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي منها سترة وليدن منها أي وليقترب منها ولا يدع أحدا يضم بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتل. ما قال فليقتل، إنما قال إيه؟ فليقاتل، فإنه شيطان كما ثبت ذلك. كم يكون من قدمك الخطرة؟ ثلاثة قدم. كم؟ كم يكون من موطن سجودك إلى الخطرة؟ ثلثي ذراع. كم؟ كم يكون ارتفاع الخطرة؟ ثلثي ذراع. هل فهمنا؟ طيب. والمرأة تجعل الخطرة في دارها حتى لا يكون أحد. والسد تغطية الفم. مش عارفين دول الضبابة الذين أو الرجل الصغير الذي يخرج من الثأر لا الدم، وكذلك تستر الفم هذا من يعرف. والمصاب من القبلة أو عن اليمين أو تمسك على الشمال وتحت قدمك. إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمين، وليبصق على يساره حتى رجله يسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، يعني لو رأت منديل تطوف في ثوبك وعليك تقول له ها؟ واحد الله يعرفك، قول له يا ابن هذه السنة لو رأت منديل تعمل كده. لا طيب، ثم ماذا؟ ورفع البصر الى السماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من ابي هريره فينتهين اقوام المصريين ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لا يخطفن ابصارهم. فالضابط السابع مختلط الصلاه. ثمانيه ترك شرط او ركن عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام في مسلم الحديث جابر صبرا رضي الله عنه لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. لا، والأكل والشرب عمدا أجمع على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع على أن الأكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا من عليه إعادة كذا السنة. فالكلام عمدا. حديث معاوية من الحكم السلمي في مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. وعن ابن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن الصلاة لشغلا. وهذا ثابت في الصحيحين. والرد على السلام يكون بالإشارة، إذا واحد دخل ومصلي قال السلام عليكم السلام عليكم فلا تقبل الإسلام. قال ابن المنذر أجمعها ويزيد من الضحك يبطل الصلاة يفسد الصلاة. نعم. والعمل الكثير غير جنسها، العمل إذا كان كثيرا ومتواليا ولغير ضرورة يبطل الصلاة. متى يمكن وتبطل حركة الصلاة؟ إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. تذكر هذا. متى تبطل حركة الصلاة؟ إذا كانت كثيرة ومتوالية وغير ضرورة. إذا كانت كثيرة ومتوالية ولغير ضرورة. هنا سيطر وتعمد زيادة ركن فعلي كزيادات الأفعال الأسماء حدوما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام أو يزيد ركعة أو ركن فهذا تبطل الصلاة إذا تعمدت. ومرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود يعني بينه وبين الصلاة دون موضع قبول. وحديث أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم المرء الحائم والحمار والكلب الأسود. قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني عنه فقال الكلب الأسود شيطان فهذا سألت صحيح مسلم. فجملة ذلك والاهتمام بمن لا تصح إمامته، إن الإمام إذا كان لا تصح إمامته بطلت صلاة من خلفه كإمامة المرأة للرجال والمحدث المتوضئ أو العريان المفطور العورة أو إلى غير القبلة متعمدا لا تصح. كذلك باب سجود السهو، باب إيه؟ سجود السهو. ففيه ثلاثة قرار ضابط الأول أسباب نقص وزيادة وشك، والضابط الثاني محله إن كان عن نقص فقد السلام، إن كان عن زيادة فراد السلام. في حديث أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم. صلاتي العشي هي إيه؟ العشية الظهر والعصر. طيب ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد فقضى يده عليها ومن قبل أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمان وخرج صراعان الناس فقالوا ما حصل في الصلاة؟ وفي القول رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ست سجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم رفع رأسه وكبر فسجد ست سجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. ففي رواية ثم سلم ثم سجد اثنين ثم سلم. فبارك الله فيك إن كان عن شك فله حالتان، الأولى شك عن الله على اليقين والثانية شك مع التحري، ففي الأولى قبله وفي الثانية. والحديث حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا ثلاثة أربعة فليطرح الشك فليبني على مستيقظ ثم يزل سنتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له خلاص، إن كان صلى تماما لأربع كان تقريب مسلم كان مثال لمسلم. نعم. والثانية شك مع التحري الأولى قبل والثانية بعد الضابط الثاني. تقول الزوي يذكر الوالد والسنة ولا أذكرهم بل يجب الإسلام منه. قلت ولا أذكر الصفحين أيضا بل ولا أذكر الوالد إذا تركه متعمدا فأذكر الوالد إذا تركه ناسيا. وجملة ذلك أن المصلي إذا ترك سنة أو واجبا فإن سجود السهو يذكره كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك السهو الأول لم يرجع إليه بل جبره بسجدتي سهو كما في حديث ابن بحينة السابق إن كان مخلوق ربنا رجل ينبه كما في حديث اليدين أنه أتى بما ترك ثم سجد السهو أكثر. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة. ففي ثلاثة طوابع الضابط الأول يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء قراءة الفاتحة للمسبوق لو أتى والإمام راجع فأدرك الركوع فيتحمل الإمام عن قراءة الفاتحة صلى ركعة لحديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراجع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. أيضا بعض العلماء قالوا إن ولا تعد إلى الركوع دون الصف. أيضا قراءة الفاتحة وسجود السهو أي إذا نسي المأموم مثلا يقول ربنا فيتحمل ذلك عنه فسجود التلاوة إذا قرأ المأموم الآية في سجدة فإنه لا يسجد المأموم وإذا قرأ الإمام في آية في سجدة يسلم له السجود فيسلم. والسترة كان إذا حرج يوم الدين أمر بالحربة عصاية كذا كان حيوان فوضع بين يديه ويصب إليها والناس وراء كان عن ذلك السفر والثلاث وراء فهو حديث ابن عمر فالثابت في الصحيحين. فدعاء القنوت سواء كان في الوتر أو في النوازل فإن الإمام يدعو المأمون المؤمن على دعائه ما في دعاء إلا في صلاة الوتر أو النوازل يكون في الصلوات الخمس. أما تخصيص الفجر بالدعاء وحده فهذه بدعة كما قال ذلك سعد بن طارق الأشجعي حيث قال يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة نحو من خمس سنين أكان يخلصون؟ قال أي بني وحدك. كذلك أيضا التشهد الأول على المسبوق إذا أتى في الركعة الثالثة فيحمل عنه التشهد. والضابط الثاني أحوال المأموم مع جيران أربعة مساواة وتخلف ومسابقة ومتابعة. يعني فالأول مطلوبا والثالث حرام والرابع سنة. أين الرابع هو السنة. يعني بارك الله فيك إذا واحد سبق الإمام تكبيرة الإحرام فأتوا الصلاة إذا سبقه في الركوع أو السجود عامدا فالحنابلة يقولون أن يطلق صلاة وجمهور العلم أهل العلم يقولون تصح الصلاة ولكن وقع إحرام بإذن. هل فهمنا شيئا؟ والمخالفة أن يقوم الإمام من السجود ويبقى المأموم ساجدا هذه مخالفة مكروعة. والموافقة إذا كبر كبر بعض الضوء وإذا ركع ركع بعض الضوء وإذا سجد سجد بعض الضوء. والمطلوب أن يكون ذلك عقيدة فالموافقة مكروهة وأما المتابعة فهي الواجبة. فعلم ان هناك مسابقه ومخالفه وموافقه ومتابعه. فما حكم المسابقه؟ حرام. فما حكم المخالفه والموافقه؟ مكروهتان. فما حكم المتابعه؟ واجب. صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول الضابط الثالث أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة المرض. لأن الله تعالى قال اتقوا الله استطاعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نوروا أبا بكر فليصلي بالناس. والخوف من منذر قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتكلم عن الجماعات في المرض. أما الخوف والله تعالى قال فإن كفتم فرجالا أو ركبا. ومن دفاع أحد الأحبتين لا صلاة ولا حضر الطعام ولا ولد الدور الأخر. نعم. والخوف من ضياع المال كذلك فإن كفتم فرجالا أو ركبا. يعني واحد منهم وقع الدجاج وقع الطعام ولو مشى روح المسجد ممكن حد يدخل يسقط الدجاج او البقر فحينئذ سقطت عنه الجماعه ويؤذن في مكانه ويصلي فيه. واضح؟ هذا على سبيل المثال. طيب والمطر او الريح الشديد. حديث ابن عمر ان منادى الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي في الليله البارده والمقيمه ان صلوا في رحالكم. قال ثابت الصحيح بدل ما يقول حي على الصلاه يقول له ايه صلوا في رحالكم. نعم بارك الله. عن عبد الله بن الحارث قال قال عبد الله بن عباس المؤذني في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال كأن الناس استنكروا ذلك. قال أتعجبون من ذاك؟ قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة عذبة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحر. والحديث متفق عليه. اي نعم حديث متفق عليه. طيب وتطويل الامام تطويلا مذلا او تقصير الامام تقصيرا مخلا. حديث جابر بن عبد الله اقبل رجلين بناطحين ناطحين جبلين يحمل عليهم الميه التي تنطح فقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك البحر واقبل الى معاذ فقرا بسوره البقره. قيل معاذ اما المسلمين فقرا بسوره البقره. الرجل ترك الاعراب يقول تعب فوافق معاذا يصلي فترك البحر واقبل الى معاذ فقرا بسوره البقره والنساء. فانطلق الرجل وبلغه ان معاذا لا يمين فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت؟ وفي روايه قال له افاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح ربك الاعلى. من اين انت وصوره تسبح وصوره الشمس والضحاها؟ لما تفتن الناس بقراءه صوره البقره كامله؟ أين أنت من الأعلى والشمس والليل؟ فإنه صلي وراءك كبير طريق حاسم. فقد قال شيخنا الفقيه زمان ابن عثيمين إن هذا الباب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام. فإذا كان إمام المسجد يسمع الإصرار لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور من ترك الجماعة في هذا المسجد. إذا كان لا يمكنه من فعل الاركان او الواجبات. طيب باب صلاه الجمعه. باب صلاه الجمعه وفيه ضابط الاول شروط وجوب الجمعة خمسة. الإسلام قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالآية والتكليف رفع القلم عن ثلاث الذكورة الذي صار في الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أمر مصير نفسه أو امرأة أمر مصير الزوج أو صبي ما مات الحلق أو ليس بيده أو المريض. وقال ابن المنذر وأن الله على إلا جمعة على النساء قلت لكن صلى الجمعة جاءت على الظهر ولكن تستأذن زوجها. الضابط الثاني شروط وجوب الجمعة خمسة: الإسلام والتكليف والذكورة والحرية والخلوة للأعضاء. الجمعة حق واجب على كل في جماعة إلا الله عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. طيب وهنا الخلو من الأعضاء فقد أجمع قالوا الأجماع لأن الجمعة واجبة على أحرار البالغين الذين لا عذر لهم. والضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة: شروط صحة الصلاة والعدم. والخطبتان شروط صحة الصلاة والعدم معروف صحة الصلاة استقبال ايه؟ استقبال ايه؟ والعلم اللي بيكون ايه؟ الوقت وطهارة ايه؟ سوى ايه؟ والمسوى ايه؟ والمسوى. يبقى طهارة التوب والبدن والمكان والعلم اللي بيكون الوقت واستقبال ايه؟ دي الطهارة. فالضابط الثاني الجمعة هي الوقت وهو العدد. العدد عنده الشافعية والسلام للأربعين وعند المالكية 12 وعند الأحناف 3 أو 4. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عز الدرداء ما من ثلاثة في قرية ولا بدر لا تطاف فيه الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد في إسناده. كذلك الخطبتان جمعة وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا شروط صحة الجمعة شروط صحة الصلاة والعدد والخطبتان. طيب والدليل يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حيث النداء يعني من حيث النداء أو يذن بل ينبغي قبل ذلك لتحظى بناقة الذي يجمع ذلك كأنه ضحى ببقرة الذي يجمع ذلك كأنه ضحى بكبش الذي يجمع ذلك كأنه ضحى بدجاجة الذي يجمع ذلك كأنه ضحى بغيبة ومن دخل بعدما أصل صديق المنبر صوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر فاحرص على ان تزنوا مبكرا يا عبد الله واعلم ان الساعات الخمسه تعد من بعد ظهور الشمس الى الظهر تسع وخمس طالت ساعات. هل فهمت شيء؟ بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فامر بالسعي الى ذكر الله من حين الندى وبالتوافر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب خطر. إذا وبعدين الشعر واجب، وما كان الشعر غير واجب فهو واجب، لأن الشعر وسيلة إلى الغاية وتحصيل التحصيل، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والكلام يخطب في نار، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم يخطب فضل غلط، وهذا حديث أبو هريرة مرفوعا. نعم. وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، أو أي خطين، وجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدوام المعتمد صيف الأستاذ يعني وشدة الأطفال يدل على وجوب القبطين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم القبطين يقطع بينهما. النبي عليه الصلاة كان القبطين يقطع إيه بينهما، كان عليه الصلاة والسلام يقطع القبطين يقطع بينهما. أيضا كم بقي على المساء؟ طيب بارك الله فيك. كتاب الجنائز ففيه خمسة ضوابط: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر، غسل الميت، الكفن، أركان صلاة الجنازة، الدفن. الضابط الأول: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر عشر: تذكيره بالوصية. كل واحد فينا يقول الوصية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث ابن عمر: ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عندي. فأنا ثابت البخاري ومسلم. أي نعم. وتذكيره برحمة الله وفضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. يعني ما عندك ظن أن الله سيقبل توحيدك، صلاتك، صومك، زكاتك، حجك، برك، دعوتك، عملك الصالح. قيمة. أنا عند ظن عبدي بي كذا، قال الرب جل وعلا: كذلك دعاه البل لحلقه وشفتيه. يعني الحاضر يجيب حط القطة كده في الطلبية ويبلل ايه شفتين ايه الميت، لأنها تحتاج إلى تنبيه. وتلقينه الشهادة أن النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم ايه لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا تقل له قل لا إله إلا الله. ليه؟ ربما يقول لك من الشايل، فيقول من الشايل فهذا كفر. هتقول: طب ليه النبي عليه السلام قال لعمي ابي طالب قل كلمه احاج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله؟ يقول لك ابو طالب اصلا كان كافر، فان قال لا هو قال قل على نفسه ابو طالب هو كافر اصلا، لكن ابوك انت وامك واخوك وجارك وزميلك مسلم، فانت تجلس بجواره تقول ايه لا اله الا الله لا اله الا الله، فان من المنان عليه بالنطق بها فكفر حتى يكون ذلك اخر كلام، وان لم يظن فظل مرددا لها حتى يتفضل الله جل وعلا عليه بنطقها. فهمت؟ وإذا قضى أهل عينيه ودعوا له، يعني إذا روحه طلعت غمض عينيه، إن النبي قال إيه؟ إن الروح إذا قبض تدعوا إيه؟ البصر. إيه نعم. وشد لحييه وتليين مفاصله، شد لحييه، شد إيه؟ لحييه، يعني تجيب الغطرة، غطرة ورابطها من هنا كده وتشد على الناس، حد معاه غطرة؟ حجر ما شاء الله، حتى كده تشد عشان بقه ايه؟ لا يكون مفتوح، وبعدين تمسك كيلو تنونة كده كده طيب كذلك ايضا تمسك رجله نعم تعمل رجله كده طيب خدت بالك وكذلك ايضا هو ميت هو هتمسك ايه صوابعه وتعملها كده هكذا كذلك صوابع رجلين هذا تليين صوابع اليدين صوابع رجلين وتليين لليدين وكذلك للرجلين عشان ما تيبسش اي نعم طيب ثم ماذا كذلك ايضا توجيهه للقبلة في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف فقال توفيا وامر بجلوسه لك يا رسول الله واوصى ان يوجه الى القبلة لما قدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب الفطرة فقد رددت جلوسه على ولده ثم جاء رسول الله عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعل وهذا ثابت عند الحاكم وغيره و طيب يؤذن طيب انتظروا وتجريده من ثيابه تجرد من الثياب ان عائشه قالت لما رادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما ندري فنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتنا نغسله عليه ثيابه كذلك تغطيته بثوب من رفض رجليه الا المحرم بعمره او بحج فلا يغطى رجله وراسه اي نعم والتعجيل بتجهيزه ودفنه اذا تيقن موته والمكتب عنده سكر عنده غيبوبه سكر ما ماتش الرجل قد يكون عنده غيبوبه كبد ما مات فلا تتعجل حتى تتيقن فإذا تيقنت سر الجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمون إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعون له هذا لقاء منكم وإن شاء الله في هذا القدر كفاية وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد وإن شاء الله نبدأ المجلس الثالث عقيب صلاة العشاء مباشرة بعد صلاة العشاء نبدأ المجلس الثالث إن شاء الله هذا صلى الله وسلم وبارك بشير بن محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك قال عن علي انه ذهب يلتمس ذلك عند ابن ماجه في اسناد اخرى شيخ الالباني رحمه الله. ولفت خرقه على هذه المغسل اليسرى وتنجيه وكذلك تنظيفه وغسل راسي ولحيته بالماء الصراحه وغسل الجانب الايمن كما قيل في القران وغسل مثلى بالماء الصابون وغسل مثلى بالماء والطيب. ارجو ان تنتبه معي يا اخوان اجتمعوا معي اجتمعوا علي بسم الله اجتمعوا يا اخوان اطلبوا الحائط واجتمعوا علي ويا اهل الكراسي اطلبوا الكراسي بسم الله يتحرك انا اناقش لا اكلم الجدران ولا العواميد اطلبوا علي الكراسي ما احد يبقى على حائط ولا يبقى بسم الله اقتربوا كمان صلى على الرسول صلى على الحبيب انتبه معي سيؤتى بالسرير والسرير هذا يكون عامل كده منحدر نعم وبارك الله فيه يجرد الميت من ملابسه يبقى رقم واحد يجرد الميت ايه؟ اثنين يستر من السره الى الركبه الرجل فالثلاثه بارك الله فيك انت ستطلب من اخوانك الذين يساعدوك ان يجلس الميت نصف جلسه وتدلك بطن الميت بذكر اثنين يبقى واحد من على اليمين وواحد على الشمال وقاعدينه نصف جلسه وانت بتدلك بطنه اي نعم وبعدين لما تدلك يميلوه على جنب وانت لابس قفاز بيقولوا عليه بالعجليه جوانتي وماسك حته قطنه وركز قطنه فرنجي وحاول بجوار منك تدلك مهملات لفايات انت ضغطت على بطنه وكمان دلكت بطنه هيميلوه على الجنب تمسح المقعده هيطلع من الضوء حاجه غائط او كده تمسح الضغط وتدلك وتمسح الضغط وتدلك نصف حتى تدلك فلا يخرج من بطن الرجل شيء اول مره كما يكون فبعد كده اعمل ايه؟ تاتي بالماء واقوم باستنجائه قبلا وظهرا طب وبعدين اوضيه طول الصلاه وان شئت ان اجعل بس القدمين للاخر لا باس ثم اصب الماء على راسي ثلاث حيات ثم على الشق الايمن ثم على الشق الايسر ثم اتاكد ان بدنه عمم بالماء اي نعم فاجيب الليفه والصابونه او الكافور واغسله كاني بحمل واحد حي واصب الماء عليه افعل ذلك ثلاث مرات انتهينا اي هتنشفه وتجيب الجشاط اللي هي المساحه وتطلع الميه من الغرفه اللي بتمسح الجسم الميه نشفت تفرش قصيره فوقها بطانيه وتجيب الاكفان الثلاثه تحطوه على بعض ثم حمل الميت مرابعه وتحطه على الايه؟ على كده ثم نطيبه خاصه مواضع السجود يعني الجبل والركبتين الاثنين اي نعم وبعدين تلف الكفن الاول والطيب والكفن الثاني والطيب الكفن الثالث والطيب ونرد ثلاثة أربطة، واحد عبد الرابع عبد الليل واحد عبد النص، هل فهمت شيئا؟ بكل بساطة أمر يسير وسهل تستطيع أن تغسل ومعك ثلاثة إخوة يساعدونك في هذا حتى لا نكثر عدد الناس داخل الغرفة فيطلعوا على هذا البيت، وضع إحمامي طبعا عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك ثم ماذا؟ ثم سلمك الله الكفن وقد بين حكم تكفين البين فقط كفايه لقوله البعض سقط على الاخرين ابن عباس يقول في المحرم الذي وقصته دابته قال عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وكفن وكفنوه بثوبين ولا تحلقوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه منبيا كما هو في الصحيحين يبقى انت تخمر راس غير المحرم المحرم يبقى محرم باحد امرين ايه او ايه بالعمرة أو الحج تخمر رأسه يعني إيه؟ يعني تغطيه غير المحرم تغطيها والمحرم ما تغطيهاش لأن من محظورات الإحرام تغطية إيه؟ الرأس. طيب فبينا بارك الله فيكم بالنسبة لكفن ثلاث تفارق يسطره جميعهم إلا رأس المحرم ووقف إيه؟ المحرمة. الضابط الرابع أركان صلاة الجنازة سبعة وصلاة الجنازة فرض كفاية قال البعض سقط عن الايه؟ عن الاخرين. حديث سلمة بن قصة الرجل الذي مات وعليه دين قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع صلوا على صاحبكم كما ورد في البخاري. فأركان الجنازة القيام، وقوموا لله خارجين، تصلوا الداعي، التكبيرات الأربع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي. النجاشي ده فين؟ النجاشي فين؟ النجاشي ده فين؟ النجاشي ده حاكم الحبشة اسمه ايه؟ أصحابه. أي واحد يحكم الحبشة يقال عليه النجاشي، أي واحد يحكم مصر فرعون، أي واحد يحكم كسرى بتاع فرس الروم كسرى وقيصر. فدي ألقاب، كسرى قيصر النجاشي فرعون، ألقاب تطلق على من حكم هذه البلاد. النجاشي ده كان نصراني ثم أسلم بارك الله فيك، فيعيش في بلد نصرانية هو الملك هناك. مات النجاشي وربنا جل جلاله أعلم النبي. كان فيه محمول؟ ما فيش محمول ولا سلم راب ولا هدف أرضي ولا كلام الكلام. فربنا جل جلاله أعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. هو مات في النجاشي، النجاشي مات في إثيوبيا اللي هي أرض الحبشة. طيب التكبيرات الأربع، سمعت أنت لا عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف به وكبر أربعة. خرج إلى إيه أستاذ؟ قلت له خرج إلى إيه؟ إلى المصلى. فصلاة الجنازة في المسجد تجوز؟ تجوز، والأولى أن تكون فين؟ في المصلى. صلاة الجنازة في المسجد جائزة، والأولى والأفضل أن تكون فين؟ في المصلى. نعم، تبارك الله فيك. والتكبيرات الأربعة، فخرج إلى المصلى فصف فيه وكبر أربعة. إخواننا صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ممكن تكون خمسة وسبعة وتسعة، إيه بالبركة كده ولا إيه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة بن عبد المطلب عمه رسول الله تسع تكبيرات، وصلى علي رضي الله عنه على بعض أهل بدر سبع تكبيرات. طب نقول إيه؟ من أول التكبيرة الثالثة وأنت طالع والتاسعة كله دعاء، كله إيه؟ دعاء. لكن أكثر ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. يبقى لا تزاد عن كم؟ عن تسعة. لا تزاد عن تسعة ولا تقل عن كم؟ عن أربعة. من أول التكبيرة الثالثة للتسعة هنقول فيها إيه؟ دعاء. والتكبيرة الأولى إيه يا أستاذ؟ الفاتحة. والثانية إيه يا أستاذ؟ الصلاة الإبراهيمية. ومن أول الثالثة والفضلة إيه يا أستاذ؟ دعاء. أي نعم. وممكن تسلم تسليمة واحدة كما يحدث في الحرمين، ممكن تسلم تسليمتين، والأمر واسع والحمد لله. ها؟ ورفع اليدين في التكبيرات الأحناف، وقد جنح إلى ذلك شيخنا الألباني رحمه الله عليه، قالوا أن رفع اليدين في التكبيرة الأولى وبقية التكبيرات الأخرى، وجمهور العلماء على أن اليدين ترفع في كل تكبيرة، وهذا قول الجمهور حيث أن ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك، وكان معروف بشدة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء كما ورد عند أبي داود وغيره حديث الدعاء. والسلام والترتيب، لأن عبد الله بن مسعود قال ثلاث خلال. إيه خلال؟ ثلاث صفات، ثلاث خلال، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، هذا ثابت عند البيهقي في إسناد حسن. طيب، بارك الله فيك. والترتيب عن أبي أمامة بن سهل أن أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، بعد أن يتابع تكبيرة الأولى سرا إلى ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الجنازة بقوة التكبير، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين يصلى. والسنة أن يفعل من وراءه كما فعل إمامه. طيب، هناك من أهل العلم قال أخذ بهذا، لكن الإمام يصلي دعوة لا حرج. طيب، الضار الخامس ويدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في شق أو لا، في شق أو إيه؟ أو لا. طيب، نحن نعتبر إن ده كده سطح الأرض. معايا أنت ولا معايا؟ نعتمد على سطح الارض كده. ها؟ اما احفر كده كده وانزل تحت احط الميت هنا. وبعد ما احط الميت او اعمل له كده سقف هنا كده. سقف اهو. اهو. واضح؟ والمكان اللي فاضي ده لسه احط فيه التراب من القبر لغايه ما يبقى بعلو شبر من سطح الارض. ده اسمه شق. ده اسمه ايه؟ هل انتم متصورون؟ هل متصورون؟ نعم. طيب بارك الله فيك. انت شايفين المكتب اللي نام عليه ده؟ اعتبر ان المكتب ده سطح الارض. انا هحفر الجهه بتاعت عندي دي. احفر احفر احفر مترين. ها؟ الله عمك. واحط الميت تحت. ايوه ده اسمه لحم. ده اسمه ايه؟ هل انتم تصورون؟ يبقى الاولاني اسمه ايه؟ والثاني اسمه ايه؟ وكلاهما جائز واللحد اولى. وكلاهما جائز وايه؟ واللحد اولى. اما اذا كنت ستحفر قصبة تنفر المياه فاحنا مضطرين الا ان الضرورة تقدر بقدرها. شو احنا بنقول سيراميك، شاري، حجر مكحل، حجر فرعون، يدي بزيت. ده راجل نص طاير. ليه؟ لانه يخالف السنة مخالفة صريحة. فعلينا الالتزام بالسنة. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقط وفيكم. واحد يجيب له خامة يقول ايه؟ يا ابا نفس المطمئن لا تجيء الى عروس رضاك الرضيق. كتب هذه الآية غير من الآيات بدعة. وقد مات بالطول فلان والمهندس فلان والرئيس فلان والمعلم فلان والكوماندر فلان. ايه كوماندر فيه رئيس ايه بقى؟ عارف الكوماندر رئيس ومات ده. فبارك الله فيك من القهوه كده. لكن ان الواحد ابتدى بتحضرات الحمد لله من باب اذا اصحابه اتوا اليه يعرفون قدره. طيب طيب والقصد على الكتاب. لكن لو كتب الاسم من باب تعليم القبر ليعرف اصحابه القبر حينما ياتي ايه؟ ليه؟ لكن القصد عدم ايه؟ طيب وقوع على جنب اليمين وصدره ناحيه ايه؟ القبله بارك الله. طيب كتاب الزكاه وفيه سته فروع. الاموال التي تجد فيها زكاه شروط وجوب الزكاه. شروط وجوب الزكاه. الاموال التي لا يشترط فيها ثمان حول. مقادير الزكاه. اهل الزكاه الذين لا يمكن دفع الزكاه لهم. انتبه الضابط الاول. الاموال التي تجد فيها زكاه خمسه. الاثمان الايه؟ الاثمان. اولا الزكاة لغة هي النماء. الزكاة لغة هي النماء. سيارة 625 13. سيارة 625 13. صاحبها من فضل يوسع الطريق الله يحفظه ينفع به. طيب. صلوا على الحبيب. عليه الصلاة والسلام. يبقى الزكاة لغة هي النماء والزيادة وما يكون زكاة الضرع إذا نهى وكفر. أي نعم. الله تعالى قال في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والأثمان إخواننا الذهب والإيه؟ والفضة. الذهب والفضة. فحديث ما من ذهب ولا من صحف ذهب ولا فضة لا يمدح حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فألقي عليها بنار جهنم فيقوى فيها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت تعيدت له في يوم كان من له 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ابن أثمان هي الذهب وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض. لقوله تعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولقوله تعالى من سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. والضابط الثاني شروط وجوب هو كذلك عروض التجارة. عروض التجارة لقوله تعالى من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة يطهرهم وتزكيهم بأموال الركاب. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس. والحديث صحيح. هي حيث وسيأتي تفصيل هذا. يا إخوان بارك الله فيك، أنت لو أنت راجل إذا عندك مال إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، الحول يعني محرم صفر ربيع أول ربيع آخر المدة الأولى المدة الأخيرة في شهر رمضان شوال ممتاز للحج، دي الحول. والنصاب إن كان الذهب عيار 18 يبقى 113 جرام، وإن كان عيار 21 يبقى 97 جرام، وإن كان عيار 24 يبقى 85 جرام، ما يعادل هذا يبقى بلغ النصاب. فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. و 325 جرام من الفضة بلغ النصاب يا إخوان. أي نعم. فبارك الله فيه. وأما بالنسبة سلمك الله للأرض، أنت جالس أرض، جالس رز، ذرة، فول، حمص، عدس، فإذا بلغ النصاب وجبت الزكاة. كم النصاب؟ 612 كيلو جرام. طبعا أنت هتقرأ خمسة أوسق، والوسط 60 صاعا، والصاع 4 أمجاد، والمد حكمة بكفاية رجل متوسط. فأنا بريحك ولك 612 كيلو جرام. إذا بلغ القمح أو الرز الفول الحمص العدس 612 كيلو جرام بلغ النصاب. طب إمتى تطلع؟ مش لما يبقى سنة هناك وقت وحطه يوم إيه؟ حصاد. فورا تطلع إيه؟ طيب هتطلع الزكاة قبل المصاريف ولا بعد المصاريف؟ هناك من أهل العلم قال تخرج الزكاة قبل أن تفقد شيء، ومن أهل العلم قال تخرج النفقات التي أنفقتها ثم تخرج الزكاة بعد ذلك. كلامكم؟ طيب بارك الله فيك. أنت راجل عندك محل بقالة، محل ملابس، قطع غيار سيارات، أجهزة كهربائية، مكيف، أدوات كهربائية إلى غير ذلك. أنت بدأت بكم؟ 100,000 جنيه. آخر السنة تضرب تلاقوا 200,000، طلع الزكاة على 200,000، المية الأصلية والمية المكسب. طب أنت بدأت ب 100,000 آخر السنة، جيت تضرب بالصلاة على النبي أنتم 80,000، يبقى أنت إيه؟ خسرنا 20,000. طلع زكاة؟ أيوة طلع زكاة على 80,000. كانت ال 1025 جنيه، ال 1000 ايه؟ 25 جنيه، مش تقول ده بالظبط السنة دي مفيش زكاة، لا، ما المبلغ بلغ النصاب مفيش زكاة، انتبه. وحينما تضرب أحد أرحامك أو جيرانك أو أصدقائك، افتح في مسألة من هذه المسائل حتى ولو لم يكن لها مناسبة، ليكون مجلسكم عامرا بذكر الله عز وجل، وتكون يكون الرحم قد خرج بين يديك، وقد تعلم منك مسألة تنفعك وتنفعه في الدنيا والآخرة. هل فهمنا يا إخواني؟ طيب، كذلك يا أحبابي بارك الله فيكم، الأرض إذا كانت تسقى من السماء فيها الغش، الأرض كانت تسقى من السماء إيه؟ ويبقى مثلا جاب الطين فيها دي أستاذ يعني ازاي يا استاذ؟ 100 مش الطين 1000 كيلو؟ عشرة 100 كيلو اللي جاي تسقى بالآلة نصف العشر، يبقى الطين فيها كام يا استاذ؟ 50 كيلو، نصف العشر اوتوماتيك على التصحيح عادي 50 كيلو، فهمت حاجة؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا كانت الطين تسقى من السماء فيها كام؟ العشر. إذا كانت تسقى بالآلة فيها كام؟ نصف العشر. طيب النصاب الضرب قديش؟ 612 كيلو. ومتى يخرج زكاة الزرع؟ والآن حقها الحصاد. طيب زكاة التجارة والعروض، أنا مثلا عندي أجانس كما يقول العجمين سيارات بكام مثلا؟ 2 مليون، المليون 25,000، 2 مليون 50,000 جنيه. طلع عندي مثلا تجارة ب 100 مليون جنيه فيهم 2 مليون ونص، 2 مليون ونص سنويا. هنا يا فندم دي التجارة والعروض، يبقى دي الظروف للتجارة والعروض. طيب بالنسبة للغنم يا فندم، إذا كانت سائمة لأربعين راس يوم راس، سائمة يعني إيه؟ يعني بتاكل بدون مقابل بالطرف. فهمنا يا فندم؟ أي نعم. طيب من 40 ل 120 راس واحد، من 121 ل 200 راسين، 201 ل 300 راس ونص، وبعد كده كل 100 راس راس. فهمنا حاجة؟ فهمنا حاجة؟ طيب بارك الله فيك، لو عندنا بقر 30 بقرة سائمة تكون بدون مقابل، فيهم تبيعهم 40 بقرة فيهم مسنة، فهمنا يا فندم؟ حضرتك تكون ايه سائمة عشان تكون بدون ايه؟ مقابل. طب أنا راجل تاجر عندي النهارده 100 راس غنم، ثاني يوم عندي 200، ثالث يوم ما عنديش ولا راس غنم، أنا لا أخذ زكاة الغنم، أخذ زكاة التجارة والعروض. هل فهمنا شيئاً؟ خير. أنا رجال عندي في بيتي 40 بقرة، ال 40 بقرة دول أنا ما لا أتاجر فيه، وإنما هي بقرة هولندي. البقرة بتجيب لها في اليوم 30 كيلو لبن، فأربعين في 30 يعني طن وربع، خدت بالك كيف؟ فأنا أطعمهم من جيبي وأسقيهم من جيبي فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في ريعهم. ريعهم يعني إيه؟ يعني 1200 كيلو لبن بيجيبوا لي مثلا 3000 جنيه، هم بياكلوا ب 1000 ونص، بفضل 1000 ونص. أنا بصر مثلا 500 جنيه كيلو لبن، 1000 جنيه، أقعد في 60000 في السنة، بعوض 62000 في الزكاة، 62000 كيلو، 2000 مش كده؟ ها؟ صلوا على النبي. يبقى افرق بين ان هذا البقر للبيت وان هذا البقر سائما، وافرق ان هذا البقر للتجاره. هل فهمنا شيئا؟ كذلك الجمال، وكان الجمال فيهم شاة 10 فيهم شاتين 15 ثلاث شيال 20 اربع شاة، من اول 25 يبدا بقى يطلع ايه؟ بنت مقام 36 حقه الى غير ذلك. موضوع مقام وحقه وجدعه دي جمال لها عمر معين، يعني مثلا الجدعة 5 سنين دخلت في السادسة، حقة 4 سنين دخلت في الخامسة، وهكذا. فتفصيله يعرف من خلال الأحاديث بارك الله. هذا فيما يتعلق. طيب بالنسبة للحلي، حلي المرأة يعني زوجتك وزوجتي، بنتي وبنتك، إذا معاها نصاب الذهب الراجح أنه عليه زكاة كل عام، ده للتحلي والتزكية فيه زكاة، لأن المرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في يده مستدان على الأطفال، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فقال يا صورك أن يصورك الله صورين من النار، قالت لا، فقال أعطوك أن صور إليه وإليه وراءه. ده بارك الله فيك باختصار كده شرحت لك دلوقتي ايه الزكاة. بس نقراها بقى شروط وجوب الزكاة خمسة: الإسلام والحرية وملك الإسلام وقانون البيت وتمام الحول إلى أربعة أقوال. إخواننا الأرض بتطلع خيار، كتان، بتطلع كوسة، ملوخية، سبانخ، الخضروات لها زكاة فيها. طب بتطلع مانجا وبرتقال وسفند وكمثرى لا زكاة فيها، لا في الفاكهة ولا في الخضروات، ولكن يستثنى من الفاكهة البلح والعنب، دول فيهم زكاة، البلح والعنب فيهم إيه؟ زكاة، إذا بلغوا إيه؟ المصاب. أما الفاكهة والخضروات إيه؟ لا زكاة فيها عند قول جمهور العلماء باستثناء الأحناف، فإنهم يقولون كل ما أنتجته الأرض فيه زكاة. هل فهمت شيء؟ طلع. تمام الحول إلى أربعة أموال. الضابط الثالث: الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أربعة: الخارج من الأرض ونتاج بهيمة الأنعام. الخارج من الأرض يعني مثلا أبزع الرز، الرز أعمل مشروع في الأرض وبعد الصف في زكاة ولا لا؟ طبعا أنا بسألكم في زكاة ولا لا؟ في زكاة إذا بلغ النصاب، مش هقول استنى سنة. طيب دلوقتي أنا عندي 27 غنم ولدوا 5 غنمات، انتبه يا أستاذ، يبقوا 32، 25 32، طيب يبقوا بلغوا النصاب ولا ما بلغوش؟ طب افرض 30 شاة و يعني أنتجوا 47، طلع الزكاة؟ أيوة، إن كانت سائمة طلع الزكاة لأنه هم أنتجوا. ما بقولش بقى ده أولادهم بقالهم 4 شهور 5 شهور، لا، الإنتاج تبع للأمهات، يبقى مطلع الزكاة من البلغ النصاب. هل فهمنا شيء؟ طيب صلوا على النبي. الأموال التي تنتقل كذلك في التجارة والركاب. الركاب واحد قاعد يحفر عند الجول عند الأهرامات في صنع الحجر في الصعيد في أماكن كده بيسحب، لقى صندوقين ثلاثة ذهب، الصندوق فيه 20 كيلو ذهب، لو لقى صندوق فيه 20 كيلو ذهب يطلع خمسه فورا، خمسه 20 كم هنا يا أستاذ؟ أربعة، 20 أو 5 بقى أربعة، طلع 4 كيلو أوتوماتيك فورا، هذا مش لما يموت عليهم السنة، لا، مجرد أن يخرجهم فيهم زكاة. الكلام ده إمتى؟ إذا كانت الأرض ملكا لك أو ليست ملكا لأحد وأخرجت هذا الركاز فيكون بهذه الكلمة. أنت طلعت 10 كيلو فضة، تقول قديش؟ 2 كيلو 10 على 5 زائد 2 فورا، حتى زي أيوة سنة سنة فورا، ده اسمه إيه؟ الركاز. طبعا مقادير الزكاة 6: الخبز بالركاز، العشر في الخارج من القبض إلى مدة، نصف العشر في الخارج من القبض إلى مدة، ربع العشر في الاحتمال وعروض التجارة، صاع من الطعام بصدقة. زكاة الفطر، لا ثلاثة أوقات، وقت جواز وفضيلة وقضاء. الجواز قبل العيد بيوم ويومين، الفضيلة بعد صلاة الفجر العيد وقبل صلاة العيد، القضاء بعد صلاة العيد كما صلى الصبح بعد طلوع الشمس. في حاجة؟ صلوا عليه وسلم. زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير كل واحد صاع. نقول كل واحد ثلاثة كيلو رز، كل واحد ثلاثة كيلو رز أبيض أو زبيب أو تمر، لكن طعام البلد الرز. لأن كلنا بناكل رز في الغداء في أي كل البلاد. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا تجب على مين؟ على من ملك قوت يومه وليلته لنفسه ولمن يعود. لنفسه ولمن يعود. يبقى رقم واحد زكاة الفطر متى تقوم؟ تجب بغروب شمس اخر يوم من رمضان. رقم اثنين كم مقدارها؟ الفرد ذكر قوت كبيره وصغيره 3 كيلو رز. رقم ثلاثة متى تفرض؟ لا جواز الفضيلة القضاء. الجواز قبل العيد بيوم ويومين، الفضيلة بعد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد، القضاء بعد صلاة العيد. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. وإخراج زكاة الفطر قيمة نقدية لا تجزئ على الراجح، خلافا لقول الأحناف وعمر بن عبد العزيز وبعض أهل العلم. وقول الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة بوجوب إخراجها من غالب قوت البلد. يعني انت ممكن في بورسعيد تطلع 3 كيلو جمبري، ممكن تطلع 3 كيلو بوري، ممكن تطلع 3 كيلو لون، لان الناس هنا لهم صله حميمه بالبوري بالبوري بالطباره بمش عارف ايه بالكلام ده. هل ممكن ان تكون 3 كيلو سمك؟ ممكن. وقد ارسل لذلك شيخنا العلامه فقيه الزمان ابن عثيمين، فبدا في البطريه تقريبا البرد في بورسعيد والبروز ممكن يكون كده عند طعام الناس في السماء. اما بقيه البلاد فغالبا بتكون رز. ايوه صلى الله عليه وسلم. وبهيمه الانعام والتفصيل اللي ذكرنا والضابط الخامس عن زكاه التبانين. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعلماء في قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضه من الله. الفقير ليس عنده شيء، المسكين دخلوا أقل من نفقات العاملين عليه الذين يجمعون الزكاة بتكليف ولي الأمر المؤلفة في قلوبهم. لو اديته هيجوز على الإسلام. وفي الرقاب هو عبد أو أمى ويريد أن يعتق نفسه من سيده فتعينه. وفي سبيل الله أي الجهاد، ولا تتوسل في سبيل الله بناء المساجد وبناء المستشفيات. لا، سبيل الله هو الجهاد، إن كان جهاد دفع أو جهاد طلبي. وابن السبيل الذي قطع به في الطريق. وهذه هي مصادر السبيل التي ذكرها الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة التي قال عليها سورة براءة. هل فهمت شيئا؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم القول الثالث الذين لا يوجد دفع الزكاة له خمسة: الكافر والرقيق والغني ومن تلزمك نفقته. الكافر حكم الأول صدق ترد إلى فقرائهم، والضمير عائد على مين؟ على المسلمين. أي نعم. والكافر ليس للمسلم. والرقيق لأن اللي بياخده يعطيه لسيده، والغني ليس له أمر في ذلك. فمن تلزم من حقه شقاق زكاة الأصول لا يعطي زكاة للفروع، والفروع لا يعطي زكاة للأصول. يعني إيه؟ يعني الجيش له حكومك وحكومك ما يعطيش إياه ما يعطيش، لأن أنت غني به. أي لا حظ فيها للغني ولا للقوي ولا للمكتسب، ولا تحل الصدقة للغني ولا لمرب سوي. طيب بارك الله فيك. كذلك بنو هاشم لا يأخذون الزكاة، فلما جاء يريد سيدنا الحجر على قوله الصدقة قال له إيه؟ كيف كيف؟ فأدركها. الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس كما ثبت ذلك في السنة. كتاب الصيام. هل فهمتم شيئا؟ طب واحد عنده 100 كساحة، 100 كساحة حدود المصريين، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الريع، في الريع اللي بيخرج في المال. طب واحد عنده 100 تاكسي مكتب، سيارة مكتب في البلد، لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الريع. هل فهمت شيئا؟ واحد عنده 20 عمارة، العمارة فيها 100 شقة، مش أجر الشقة ب 1000 جنيه. اين دي لا زكاه دي او ده زكاه الريح اذا بلغ المصاب حال عليه الحق. هل فهمت؟ طيب صلوا على النبي. واحد يجيب المره اربع طوابق كل طابق شقه بيقول 4000 جنيه بياخدهم ويصرفهم على نفسه وعلى مراته وعياله. فهمت حاجه؟ صلوا على النبي. كتاب الصيام فيه 6 ضوابط: شروط وجوب الصوم، شروط صحه الصوم، سنن الصوم، المفطرات، الايام المستحب صيامها، الايام المنهي عن صيامها. الضابط الاول شروط وجوب الصوم 5: دخول الشهر والاسلام والجلوس والحق. طبعا دخول الشهر ربنا عز وجل الشهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشهر فليقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غفي عليكم فعدوا 30 يوما. اي نعم. ولا يقبل الصيام غير المسلم ولا من المجنون، وكذلك يكون له طهاره على الصيام. ان ربنا يقبل ان كان منكم مريضا او على سفر فعد المجنون. الضابط الثاني شروط الصوم 6: الاسلام، هل يقبل الكافر؟ لا يقبل. العقل، هل يقبل المجنون؟ لا يقبل. التمييز يعني من صدق وطالع يميز، والنية لابد النية إنما الأعمال بالنيات، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. المرأة الحق تصوم، النفاسة تصوم، لا تصوم. بارك الله فيك. الضابط الثالث من الصوم 6: تعجيل الفطر. أول من حق وجود الشمس تفطر على رطبات، إن لم يكن فطر يرد، إن لم يكن تحصل حسنات من ماء، وتأخير السحور لا يزال النصف خير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وزيادة أعمال الخير. أنت بتعمل خير في رمضان، لكن في رمضان ضاعف الخير، ضاعف. اشتغل في الصف الأرحام وشيء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس النيام وإكثار الصدقات وصدق إلى غير ذلك. وقوله إذا شئتم إذا شتم يؤمر من نصاب للقرار. ها؟ أين؟ والدعاء عند الفطر. أين؟ الدعاء عند الإيه؟ عند الفطر ذهب الظمأ وبتلت إيه؟ العروق وثبت القلب إن شاء الله. والفطر على رفع خير عند الفطر وخير عند الزمان. الضابط الرابع المفطرات 7: الأكل والشرب وعن الله. ولو أكل وشرب يسير لا شيء عليه، هل يتم صومه كما أمر الله؟ الجماع عن الله. والجماع عنده في 5 حاجات: 1 الجسم، 2 التوبة، 3 الإنسان بقية اليوم، 4 قضاء يوم مكان اليوم، 5 كفارة ويصل شهرين. هل ده شيء؟ صلاة. القيد عمدا، يعني لو قدر لحاله سام صحيح، لو تعمد يبقى مطلقا. الاستبناء يعني تعمد إنزال البريء، فهذا يبطل الصيام وفيه الإثم ويستلزم التوبة والإنسان في كل يوم وقضاء يوم واحد. هذا قول الجمهور، إلا عند المالكية فيه كفارة. هل فهمت شيء؟ صلى الله عليه وسلم. العزم على الفطر، لو أنت الود تفطر وحكمت النية فقد أفطرت حتى ولو لم تتناول شيء من المفطرات، لأن النية من أركان الصيام. والحيض والنفاس، لو قبيل الغروب بدقيقتين نزل دم حيض على حرمة أو نفاس ما أفطرت. والردة، واحد مغفل صايم أم سبب الدين، مغفل ولا لا؟ هذا خرج عن الإسلام، هذا أعلن لي مصوم مجتمع ولا خرج عن الإسلام، مصوم مجتمع، هو خرج عن الإسلام المرض، نسأل الله السلامة. والضابط الخامس الليالي المستحب الصيام. الليالي المستحب الصيام يعتبرنا يوم ويوم، وصيام مين؟ سيدنا نوح، ويوم عرفة لغير الحاج، يخدم بيوت إيه؟ سنتين وتاسعه وعشراء، يوم عشراء يخرج منه ايه؟ سنه ماضيه، والاثنين والخميس تبقى قيمته الاعمال الى الله عز وجل، وسته من شوال كانما صام الله ايه؟ كل مع رمضان، عشر من الحجه يعني 9 دول من الحجه ورد عند النسائي وابي داوود باسناد صفوان الالباني من حديث هنيده بن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي. والايام البيضاء يبقى 12 و13 مقصود في الشهر العربي وغالب المحرم. المحرم شهر او كام في السنه؟ في يوليو رقم 1. طيب وشعبان اللي هو داخل علينا ده اللي بعد يومين ان شاء الله، كان المسلمين يصوموا شعبان كله الا قليلا منه كما قالت عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم. الضابط الثالث الأيام بدأ صيامات أو صيامات من العيدات لوم عيد الفطر وعطر وأيام التشريق. أيام التشريق منولي جدا لمكان عبارة وخصف وعطار، ولا يكون صيامه البدة إلا في حالة واحدة، فليصف عليه إذا كان متمتع وقارب ولم يجد هديا جاز لهم أن يكون ثلاثة أيام التشريق لم يرجع صوت شرطة تلك عشرة كامل. طيب إلا لما لم يجد الهادي ويوم الشكل، يوم الشكل هو إيه؟ يطلع رمضان بكرة وشكرة غدا وغدا، دائما صار يوم الشكل العصر أبا القاسم، ويوم الجمعة منفردا يصوم قبل ويوم بعده حتى يصوم يوم السبت منفردا، أين يصوم يوم قبل ويوم بعد، وصوم الظهر صوم طوال مفتوح لا منهيه عن ذلك، وصوم الرابعة ودوقها شاهد حاضر بغير إذنه لا بد أن تستأذن إن كان صوم نافلة تستأذن بزوجها، فصوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد الهادي. هل انتبهنا؟ هذا كتاب الصيام، كتاب الاحكام، وفيه ضابطان شروط صحته مطلقة، شروط صحته جدا اللي هو الاعتكاف، الإسلام، الإسلام لأن ربنا أمر أن تروح إليك ولا نبي من قبلك أن تستطلع وتطلع عمله، فلا يقول ذلك إلا المسلم، والعقل يقول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفروض حتى يعقل، والتمييز يبدأ من سيدك عمر الله عليه وسلم، والنية نوع الأعمال والنيات وعدم تلوث الغسل. أي نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا يزيدوا إلا عن سبيله حتى إيه؟ تنتصر. وكونه بمسجد ربنا يقول لكم عشرون وأنتم عشرون بعشر كما شفتم وبالإحكام. أي نعم، وضعت الثانية والطلاب الثلاثة تقوم بالمسجد غير حاجة. يعني الأصل إن المعتكف يبقى في المسجد، يخرج يتوضا يفضل حاجه في مكان هذا خارج المسجد، واذا لم يوجد احد يحضر له الطعام فهو مضطر الى ان ياخذ احضار الطعام، اما اذا لم يكن احد يحضر الطعام فلا يخرج. بارك الله فيك. والجماع والرده يبطل ايه؟ يبطل ايه؟ الاعتكاف. بارك الله فيك. كتاب الحج وفيه أحد عشر ضابط من شروط وجوب الحج، المواقيت وفروض الإحرام ومكان الحج واجبات الحج وسنن الحج وحكم ترك الوجه والركن، شروط صحة الطواف شروط صحة السعي أركان العمرة وواجباتها. الضابط الأول شروط وجوب الحج في الاستسلام، هل يقبل بالكامل؟ لا. العقل هل يقبل بالممنوع؟ البلوغ. إذا حج الصبي حج صحيح ولا لا؟ صحيح إن كان ده شروط أركان، لكن هل يجزئه من بلد؟ لا يجزئه. الحج في الإسلام كبار الحرية، العبد ليس عليه حج، فإن ليس في ولد حج قبل حج ما دام تم شروط قطعه مخلص، ولكن إن تعتق فلا بد من يحمل أن يحج، والاستطاعة ولله على الناس من الفين من استطاع سبيلا، والمحرم للمرأة لا يحل للمرأة أن تكون يوم لاجل أن تسافر وصلت يوم ليلة إلا مع ذي محرم. والمواقيت قسمان، مواقيت زمنية وهي أشهر الحج، الحج أشهر المعلومات، والفرض في إن الحج فلا رفث على شروط الجنة. أشهر الحج شوال وذو القعدة وأشهر ذي الحجة، والمكانية مصر وأهل الشام الجحفة وإن شئت فقول رابع، أهل المدينة ذو الحليفة والشاعر تقول أبو علي، أهل نجد وقرب المنازل وإن شئت فقول السيف، أهل اليمن السعدية وإن شئت فقول إيه؟ قل إيه؟ يا لبنى. وأهل العراق لا تعق من شدة كل الضريبة، دي المواقيت المكانية. يبقى أنا ذكرت المواقيت الزمنية والمواقيت الإيه؟ المكانية. الضابط الثالث محظورات الإحرام على عشرة. لبس المحيط للرجال، مين يقول لي لبس المحيط يعني؟ المفصل على عضو من أعضاء الجسد مثل الشرطة أو الكلود بالعجمية أو الشراب أو القفاز الذي قال عليه بالعجمية جوينك أو الفانيلا الداخلية، وليس المقصود بالمخيط لمن كان ما كان فيه خيط، هذا يكون خطأ، فإن الإزار والرداء فيهم الكلود. هل فهمت شيئا؟ بارك الله فيك. المخيط للرجال بارك الله فيك. رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام لا يبدو الوضوء حريم من الثياب، قال لا يبدو الخبث ولا العمائم ولا الصرونات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه بل يبدو الخفين ولا يقطعهما، أسأل من كمان ما زادت سنة الثياب. سنة مس وبقران أو وارث. أي نعم، وهذا بارك الله. طيب البرارة في البرارة سبيل هل رأيتم إخواننا من أهل المغرب يلبسون كده قميص أهل النص يسمونه ضعبور، يسمونه إيه؟ ضعبور. أي نعم. طيب سلمك الله. وتصفية الرأس للرجال لا يغطيها العمامة ولا الصحية ولا الغطرة ولا الغرمص، والطيب لا يتطيب إذا كان محرما، ولا يحلق شعره ولا يقلل نظافته، ولا يقطر صيدا بريا. والخطبة لا يقوم بنفسه ولا لغيره، ولا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، ولا يجامع زوجته وهو محرم بعمرة أو بحج، ولا يباشر يعني لا يقبل ولا يضم، فإن هذا كله منهي عنه. ولا تنسى المرأة القوة يا محرمة وتمشي يا أولاد تلبس المرأة تلبس الإزدار تلبس البيشة، يعني المرأة المسلمة لا تكشف وجهها لا عمرة ولا حج ولا بتحل، لا بتحل ولا بتحر، لكن هي بتحل تلبس النقاب وهي محرمة تلبس البيشة التي ليس فيها نقبان ولا ثقبان. هل فهمت شيئا؟ طيب لان بعض النساء تكون منتقبات وروحهم هناك يشبكوه هي حجه، قالت لا يجوز يمشي النقاب، صحيح لا يجوز يمشي النقاب ولا الرق ولا النكران ولا اللسان، لكن يجب ان تبتدي البيشه التي بها تصطوي وجهك، تبتدي شكل الوجه ولا تحجي تكشف وجهك تكشف خلق الله، هو موطن الجمال هذا موطن فهمه. والنقاب والكفاية، طيب ايديها هتبين لو بتنظر واحد الى كفيه يعرف هي سوداء بيضاء قمحية تعمل ايه؟ تسطر كفيها تحت خمارها. طيب والضابط الرابع والكلام الحكم الرابع نية الإحرام، نية الإحرام لأنه من قلبه يخرج الإنسان إلا بين مرحلة، والوقوف في عرفة هذا الركن الأعظم حج عرفة والاحتفاظ على الطواف بالبيت العتيق، والسعي الى الصفا والمروه الا الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت والحج نزل عليه الصلاه قليلا. لو واجبات الحج سبعه الاحرام من النقاب والوقوف عرفه الى الغروب والمبيت المزدلفه في ليله النحر ليله 10 والمبيت المزدلفه في ليله التشريق 12 و 13 الى ان تتعجل ورد الجمار المرتبه جدا بالصوره في الطروق وفي الكرة كل واحده سبع قصيات والحلقه والتقصير للرجال الحلقه افضل وفقط للنساء التقصير وطواف الوداع للرجال والنساء الا لمرضى الحيض او النفساء فليس عليها طواف وداع. الضابط السادس من الحج الاحتساب عند الاحرام ولبس رداء وإزار وبغير الرجال والتلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واحد يقول لي أنت ماشي بالسيارة كده بسرعة ليه؟ ماشي هناك في الدورة حتى تبدأ إزاي؟ في الدورة. فالمفروض من الدورة فتح الشريعة لطلب العلم، المفروض من الدورة أن تعرف أنك رجل جاهل، فمعرفتك بالجهل تدفعك إلى طلب العلم عند متخصصين من الربانيين. المطلوب من الدورة أنه إذا لقدت مسألة تعرف من أي كتاب تبحثها، في كتاب الطهارة ولا الصلاة ولا الجنائز ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا النكاح ولا الطلاق ولا إيه بالضبط. هذا المطلوب من الدورة مع حبس النفس على الطلب والذكر. هل فهمت شيء؟ صلاة حبيب فبارك الله فيك لبس الرداء وإدارة بغير الإجارة والتلبية وطواف القدوم والانطباع. الانطباع يكون كم خوف اللي حكوا اللي اعتبروا من يجاوبوني كم؟ أحسن الجواب خطأ. طب هذه الانطباع يكون في سبعة أشواط وهو إظهار الكتف الأيمن للرجال في طواف القدوم، اما الذي في طريق الاصوات ارض الرمل هو الخطى السريعه المتقاربه لطواف القدوم للرجال دون النساء. هل عرفنا؟ صلى الله عليه وسلم. الانطباع فيه تقرر في ذات الصف الاولى بين العلمين بالسعي للرجال والمبيت في منى ليله عرفه من يوم 8 ليله 9 سنه. والضابط الثالث من ترك ركنا لبس حجه ومن ترك واجبا جمعه بدمه حجه ومن ترك سنه فلا شيء عليه. ولكن فوت على نفسه أجرا ومثوبا. الضابط الثالث شروط صحة الطواف عشر الإسلام والعقل والدين ودخول الوقت وسنة سبت او خبت ستة ما ينفعش، خبت خمسة ما ينفعش، لابد من اتمام طواف سبعة. تبدأ بالحجر الأسود، تختم بالحجر الأسود، و بس الواحد مرة بفتحه إمامه بقول له يعني بالنسبة للطواف الحجر الأسود على يمينك ولا شمالك؟ قال لي يا مولانا يمنه مقطع، فأنا في قلت له ما أعرفش الكلام يعني على يمينك ولا شمالك؟ قال على يمين، قلت له حجر الأسود يدور على شمال، تبدأ بالحجر وتختم بالحجر. أي نعم. والحجر الأسود من الجنة، واستلامه استلام الحجر والروح اليماني يحطان الخطايا حتى، فقد قال رسول الله يبعث الحجر يوم القيامة له عندان فوق الصراط وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلامه بالحجر. فاللي بيلعب عند الحجر كله غفوره وملكمه استلام الحجر، والمرأة اللي تلتصق بالرجال وينحسر عن رأسها الخمار استلامته الحق، واستلام الحجر بحكمه سنة، وإذا المسلم حكمه حرام ولا يبال وجود إلا سنة بيقول فين؟ في حرام. صلى الله عليه وسلم. وتكميل السبع رجاء البيت عن اليسار والموالاة، مش تفضل الأشواط تقعد تفتح ساعة، لا بأس أن تفتح دقيقة دقيقتين ثلاث دقايق وتكمل، أما تفتح ساعة فلا بد أن تعمل فيه. والضابط التاسع شروط صحة السعي سبعة: الإسلام والعقل والنية والولاء. الإسلام لا يكون مكافئ، العقل لا يكون مجهود، النية لا يكون، الولاء يكون رواء، كونه مرض الصواب، تكميل السبع يسمى الصواب، وتبدأ بما بدأ الله به وصف، واستيعاب ما بين الصفا والمروة، إحنا تعالى بالسرعة وتختصر، لا لابد من الصفا والمروة والمروة الأسفل. الصفا والمروة شروط، والثانية المروة والصفا الشوط الثاني، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت والاعتمر فلا جناح عليه. أي الطواف قريبا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر فيه. الضابط العاشر أركان الأمة ثلاثة: نية الإحرام والطواف والسعي. والضابط الحادي عشر واجبات وشيكان الإحرام من الحلم، يعني إذا كان عايش في مكة يطلع التنعيم يحرم، يطلع عرفات يحرم، فيحرم بالحج من داخل مكة إذا كان من أهلها أو ساكن فيها، أما يحرم بالعمرة من خارج مكة من الحل، فمكة حرم، فيحرم إلى الحل التنعيم أو إلى عرفات أو ما شابه ذلك. فكان العمرة ثلاثة هي الإحرام والطواف والسعي. الضابط الحادي عشر واجبات وشيكان الإحرام من الحل والحرم أو التقصير. حديث ابن عمر في الصحيحين: وليقصر وليحلل. وفي هذا القول الكفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد، ونكون بهذا بتوفيق الله عز وجل قد أتممنا العبادات: الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والعمرة والحج، ونبدأ إن شاء الله غدا وخير صلاة العصر مباشرة، صلاة العصر مع بعضنا في المسجد، ونبدأ من كتاب الجهاد إذا قدر الله البقاء والبقاء. أرجو منكم يا أحباب كل واحد يأتي بدفتر وقلم، أرجو منكم يا أحباب كل واحد يأتي بمتن متفقه، هو قادم إن شاء الله ضروري جدا جدا. أرجو منك وأنت قادم تصطحب أحدا من جيرانك المصطحب من زملائك، تدعوه من خلال الهاتف الرقمي أو من خلال المحمول ليكون في صحيفة حسناتك، فلو لم تستفد شيء إلا أن تقول عز وجل عند سماع بسم الله، أو صلى الله عليه وسلم عند سماع بسم النبي عليه السلام، أو رضي الله عنه عند سماع أصحابه، أو رحم الله عنه عند سماع بسم التابع والعالم، لتكون قد حبست نفسك على طاعة الله عز وجل، فيكون في ذلك خيرا كثيرا. أن نحدث أنفسنا غدا في وقت لا ضبط في الدعاء، هو وقت إجابة الدعاء من عقيم العصر إلى غروب الشمس، إلا أننا سنكون من عقيم العصر إلى الساعة 10:30 غدا إن شاء الله تعالى متتابع، لا نتوقف إلا للصلاة كما حدث الحال اليوم، إلا أننا بدأنا اليوم متأخرين، فبدأنا تقريبا في الخامسة إلى الثلث على وجه التقريب. فسأل الله أن يتقبل حبكم ونتقبل مساعيكم ونجعل عملنا وإياكم خالصا لوجه الكريم، فإن ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.